بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الكتاب: أزمة العقل العربي، مناظرة بين كل من الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا والأستاذ الدكتور محمد عمارة. إدارة الأستاذ سعد الرميحي، مدير التلفزيون القطري. بسم الله الرحمن الرحيم. تقديم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. أما بعد، فلقد سبقت هذه المناظرة 3 مناظرات في مصر، 2 منهما في مدينة القاهرة، والثالثة في مدينة الأسكندرية. أما الأولى فقد جرت وقائعها بمقر نقابة الأطباء في القاهرة في صيف عام 1986 بين كل من فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور فؤاد زكريا حول الإسلام والعلمانية. وأما الثانية فهي مناظرة معرض الكتاب الشهيرة مصر بين الدولة الدينية والدولة المدنية، والتي جرت بين كل من فضيلة الشيخ محمد الغزالي والدكتور محمد عمارة والمستشار مأمون الهضيبي كطرف إسلامي، والدكتور محمد خلف الله والدكتور فرج فودة كطرف علماني في يناير سنة 1991. وقد يسر الله لنا القيام بدراسة حول هذه المناظرة وإخراجها تحت عنوان المواجهة بين الإسلام والعلمانية. وأما الثالثة فهي التي جرت في نقابة المهندسين بالأسكندرية في نفس الشهر وتحت نفس العنوان، واشترك فيها كل من الدكتور محمد عمارة والدكتور محمد سليم العوة كممثلين عن الجانب الإسلامي، والدكتور فؤاد زكريا والدكتور فرج فودة كممثلين عن الجانب العلماني. وقد يسر الله لنا عمل دراسة حول هذه المناظرة كذلك وإخراجها تحت عنوان تهافت العلمانية في مناظرة نقابة المهندسين بالأسكندرية. والمتأمل في هذه المناظرات على تعدد مواقعها واختلاف أقطابها يدرك أنها تتمحور حول قضية واحدة كثر حولها الجدل وتفجر حولها الصراع في الآونة الأخيرة، ألا وهي مرجعية الشريعة وعلاقة الدين بالدولة. فلا تكاد تجد في هذه المناظرات اللا انتصار للإسلام ودعوة إلى تحكيم الشريعة من طرف، واختزالا للإسلام في جانب العبادات، ودعوة سافرة إلى الفصل بين الدين والدولة من الطرف المقابل. وقد أوشك هذا الصراع أن يسفر عن خندقين كبيرين يقف في أحدهما دعاة الإسلام وفي الآخر دعاة العلمانية. ولم يكن تبلور المواقف في الساحة العربية الإسلامية على هذا النحو بمعزل عما يجري على الساحة العالمية من مستجدات ومتغيرات، بل كان انعكاسا له وتجسيدا مباشرا لأصدائه. فإن سقوط المعسكر الشيوعي وتراجع دوره على الرقعة العالمية قد استنفر المجتمعات الغربية للبحث عن بديل تحشد حول عداوته شعوبها وأوليائها، فوجدت فيما سموه الأصولية الإسلامية ذلك البديل المنشود، فانطلقت مراكز بحوثهم ومؤتمراتهم ووسائل إعلامهم تدق طبول الحرب وتستنفر العالم كله على هذا المارد الذي يوشك أن يخرج من القمقم ليطوي الأرض كلها تحت لوائه كما طواها أول مرة في فجر البعثة المحمدية، ومثل العالم الأول على مسرح الكون لأكثر من 10 قرون. وفي هذا الإطار كان كتاب انتهزوا الفرصة الذي كتبه الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون يستنفر فيه العالم المسيحي لمهاجمة الإسلام والمسلمين، ويقرر فيه أن المواجهة القادمة بعد انتهاء الشيوعية ستكون مواجهة بين المسيحية والإسلام. وفي هذا الإطار كذلك كانت مقولة جيفاني دي بيتليس وزير خارجية إيطاليا وسكرتير عام المجمع الأوروبي في نيوزويك بتاريخ 2/7/1990 التي يدعو فيها إلى ضرورة تقوية حلف الناتو حتى بعد هزيمة دول حلف وارسو وإلغاء الحلف نفسه لمواجهة الخطر المستقبلي وهو الإسلام. وكانت مقولة الواشنطن بوست الأمريكية في 16 فبراير 1960 أن الصحوة الإسلامية العالمية هي قوس الأزمات الجديدة. وعلى مستوى القادة وصناع القرار رأينا تهديد الرئيس الفرنسي ميتران بعودة فرنسا إلى احتلال الجزائر إذا حكمتها الأصولية. ورأينا السفير الأمريكي بالجزائر والمسؤول سابقا في إدارة الاستخبارات بالخارجية الأمريكية تنقل إلى الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد قبل 24 ساعة من استقالته أن إجراءات تنوي بلادها اتخاذها ضد الجزائر بالتعاون مع أوروبا بسبب السماح بقيام دولة إسلامية ورفضه لاقتراحات الجيش بالتدخل، بل بلغ الأمر بشامير أن يطالب قادة الدول العربية بمحاربة حماس لأن أصولياتهم تهدد الجميع. وسرعان ما تجاوبت مع هذه النغمة الوافدة جميع مؤسسات الحكم وأجهزة الإعلام في عالمنا العربي والإسلامي، وتوحدت مصالح هذه الأجهزة في هذه المواجهة حتى بلغ الأمر بالحسن بن طلال ولي عهد الأردن أن يصرح للنيويورك تايمز في 29 مايو 1990 بأن إسرائيل ليست هي العدو الحقيقي للدول العربية، وإنما العدو للحكومات العربية وإسرائيل إنما هو موجة التعصب الديني، وينبغي قيام تعاون مشترك بين الحكومات العربية وإسرائيل لمواجهة هذه الموجة حتى لا تشهد المنطقة حربا من باكستان إلى المغرب العربي. وهكذا أصبح التهيج على دعاة الإسلام وحملة الشريعة هو القاسم المشترك الذي يجمع بين هؤلاء في تظاهر وتواطؤ لا تخطئه العين. إذن فهو انحياز الكفر كله داخليا وخارجيا إلى معسكر واحد، وقد اتخذ من العلمانية ومن مواجهة خطر الأصولية راية تجمع بين وحداته المتنافرة وهدفا جامعا تلتقي عليه شيعة المتنازعة، والتي يبلغ ما بينها من التنافر والتنازع في أغلب الأحيان مبلغ النقيض من النقيض. وفي هذه المناظرة يسطع نجم الدكتور عمارة كعادته دائما في كل مناظراته، وهو يميط اللسام عن مغالطات العلمانيين ويفضح مزاعمهم حول الحرية والديمقراطية والعقلانية والتنوير والمشروع الحضاري والمجتمع المدني ونحوه. الأمر الذي حدا بالدكتور فؤاد زكريا أن يناور في مستهل تعليقه على كلمة الدكتور عمارة بإعلان براءته من هؤلاء العلمانيين الذين يتحدث عنهم الدكتور عمارة ووقوفه معه في التصدي لهم. ولا نريد أن نطيل على القارئ في هذا التقديم، وإنما نتركه مع هذه المناظرة التي نثبتها بنصها والتي لم يزد علمنا فيها فيه على إضافة عناوين تبرز الأفكار الرئيسية في كلمات المتناظرين، بالإضافة إلى بعض التعليقات اليسيرة في المواضع التي تمس الحاجة فيها إلى مثل هذه التعليقات. والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. المناظرة والمناظرون في سطور. المناظرة والمناظرون في سطور. جرت وقائع هذه المناظرة بدعوة من نادي الجسرة في الدوحة بدولة قطر في يوم الاثنين 22 ربيع 2 1413 هجرية 19 أكتوبر 1992 ميلادية، وذلك في أكبر قاعة بدولة قطر، قاعة فندق شيراتون، وبحضور جمهور لم يسبق له نظير في تاريخ النشاط الثقافي بقطر، ضم كوكبة من العلماء والوزراء والسفراء. ولقد بدأت وقائعها بتقديم من الأستاذ يوسف درويش رئيس النادي حول أهمية الموضوع أزمة العقل العربي، وتقديره للمكانة الفكرية للمتناظرين الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا والأستاذ الدكتور محمد عمارة، ثم قدم تعريفا بهما موجزا في نقاط. الدكتور فؤاد زكريا ولد في 1 ديسمبر 1927 ميلاديا ببورسعيد، حصل على ليسانس الآداب سنة 1949 ميلاديا، والماجستير سنة 1952 ميلاديا، والدكتوراه سنة 1956 ميلاديا. شغل وظيفة مدرس مساعد بآداب عين شمس وأستاذا ورئيس قسم بجامعة الكويت سنة 1978 ميلاديا. عضو اللجنة المصرية الوطنية لليونسكو وأمين مجلس العلوم الاجتماعية في أكاديمية البحث العلمي، ورأس تحرير مجلتي الفكر المعاصر وتراث الإنسانية، ومستشارا لسلسلة عالم المعرفة بالكويت. شارك في العديد من المؤتمرات داخل وخارج العالم العربي. من مؤلفاته كم عمر الغضب، والحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة، والصحوة الإسلامية في ميزان العقل، وجمهورية أفلاطون ترجمة. حصل على جوائز جامعية، جائزة الإعلام سنة 1949، وجائزة واصف غالي سنة 1952 ميلادية، وجائزة الدولة التشجيعية في الفلسفة سنة 1974 ميلادية، وجائزة الكويت للتقدم العلمي عن أحسن كتاب مترجم سنة 1983 ميلاديا، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. الدكتور محمد عمارة مفكر إسلامي، ولد بمصر في ثروة مركز قليل محافظة كفر الشيخ في 8 من شهر ديسمبر عام 1931 ميلاديا. درس بالأزهر بعد أن حفظ القرآن بكتاب القرية 9 سنوات حتى حصل على الثانوية الأزهرية، ثم التحق بدار العلوم جامعة القاهرة ونال منها درجة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. ومن دار العلوم حصل على الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الإسلامية، وكانت أطروحته للماجستير عن المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية، والدكتوراه عن الإسلام وفلسفة الحكم. بدأت اهتماماته بالفكر والكتابة مبكرا، فنشر وهو طالب في الصحف والمجلات المصرية والعربية شعرا ونثرا، ونشر أول كتبه وهو طالب بدار العلوم عن القومية العربية ومؤامرات أمريكا ضد وحدة العرب سنة 1958 ميلاديا. متفرغ تقريبا للعمل العلمي، ولقد قدم للمكتبة العربية والإسلامية أكثر من 80 كتابا ما بين تأليف وتحقيق لتراثنا القديم منه والحديث، من بينها معالم المنهج الإسلامي، الإسلام والفنون الجميلة، الرد على شبهات العلمانيين، الصحوة الإسلامية والتحدي الحضاري، أزمة الفكر الإسلامي المعاصر، الإسلام وحقوق الإنسان، الغزو الفكري وهم أم حقيقة، تيارات الفكر الإسلامي، العرب والتحدي، إسلامية المعرفة، معركة الإسلام وأصول الحكم، الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية، مسلمون ثوار، إلى آخره. وتحقيق ودراسة الأعمال الكاملة للطهطاوي والأفغاني ومحمد عبد والكواكبي وعلي مبارك وقاسم أمين، وفصل المقال لابن رشد والأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام، ورسائل العدل والتوحيد، إلى آخره. يبرز في مشروعه الفكري الاهتمام بقضايا الفكر الإسلامي وتراث الاستنارة والعقلانية الإسلامية المتميزة، وقضايا التمايز والتفاعل الحضاري، والاجتهاد في صياغة معالم المشروع الحضاري للنهضة الإسلامية المنشودة والنظرة النقدية للتغريب وللجمود والتقليد، والقراءة للتراث في ضوء الرؤية المعاصرة. ترجمت بعض كتبه إلى اللغات الإنجليزية والألمانية والروسية والتركية والأردية. شارك في العديد من المؤتمرات العلمية داخل العالم العربي وخارجه، وأسهم ويسهم في العديد من المجلات الفكرية المتخصصة. حصل على عدة جوائز، منها جائزة أصدقاء الكتاب سنة 1974 عن تحقيقه الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، وجائزة الدولة التشجيعية بمصر سنة 1977 ميلاديا في الآداب عن تحقيق الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي، وعلى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومستشار أكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي. ولقد تولى إدارة حوار المناظرة الأستاذ سعد الرميحي مدير التلفزيون القطري. وقائع المناظرة الأستاذ سعد الرميحي: حقيقة أنا متحير في من يبدأ ليتحدث هذه الليلة، ولكن في لقائي بالأمس مع الأستاذين المحاضرين وصلنا إلى أن أكبرهما سنا يبدأ الحديث. نبدأ بالأستاذ الدكتور فؤاد زكريا. كلمة الدكتور فؤاد زكريا. الأخ سعد والسادة الأجلاء، موضوعنا اليوم كما تعلمون حضراتكم هو أزمة العقل العربي. موضوع يبدو من عنوانه أنه بسيط، الكلمات المستخدمة فيه شائعة ومتداولة، وبالرغم من ذلك فإن هذه الكلمات تحمل في طياتها قدرا لا يستهان به من الغموض ومن الالتباس ومن احتمال تداخل المعاني وتعددها. ولذلك فقد حرصت في مستهل حديثي على أن أقدم لمحة بسيطة عن طبيعة المفاهيم الثلاثة المستخدمة في هذا العنوان أزمة العقل العربي. وليست هذه مجرد مقدمة ولا مجرد تمهيد، بل إنني أعتقد أن ما يقال في هذا الإطار يدخل بنا في صميم الموضوع الذي نأمل اليوم أن نعالجه. المفهوم الأول هو كلمة أزمة. الشعور بالأزمة لا ينفك عنه مجتمع. أول كلمة هي كلمة أزمة، نحن دائما نقول أزمة كذا وكذا، ونحن نعاني من أزمة كذا وكذا. يخيل إلينا في بعض الأحيان أن عصرنا وحده أو أن مجتمعنا وحده هو الذي يعاني من أزمة، وأن الآخرين مرتاحون لا تنتابهم أزمات. ولكن في واقع الأمر لو استعرضنا المجتمعات الأخرى المحيطة بنا أو المجتمعات التي تعاقبت على مدى التاريخ، فسوف نجد أنه لا يكاد يكون هناك مجتمع إلا ويشعر هذا الشعور نفسه. اقرأوا التاريخ، اقرأوا القدماء، اقرأوا المحدثين، واقرأوا من يعيشون في أبعد المجتمعات عنا، ستجدون في معظم الأحيان نفس الإحساس. كلمة أزمة ليست سلبية دائما. إن الإنسان أو المفكر يعاني في هذا المجتمع أزمة. لماذا؟ لأن التغيير من طبيعة البشر، ولأن التغيير يصاحبه دائما إحساس بالأزمة. ومن المهم أن ندرك منذ البداية أن الأزمة ليست دائما شيئا ينبغي تجنبه أو ينبغي التخلص منه أو تجاوزه في كثير من الأحيان. تكون الأزمة شيئا إيجابيا، تكون مقدمة أو تمهيدا أو مدخلا لتغيير هام، أو على الأقل علامة على الوعي بضرورة التغيير. وبدون وعي لا يكون هناك إحساس بالأزمة. أردت أن أشرح هذه النقطة لأنه ربما اعتقد البعض أن كلمة الأزمة دائما سلبية المعنى، وهذا ليس صحيحا. المفهوم الثاني هو كلمة العقل. ما المقصود بالعقل؟ طريقة التفكير أم الأفكار ذاتها؟ هذه الكلمة شديدة التعقيد بالرغم أنها متداولة على ألسنتنا جميعا. شديدة التعقيد بصرف النظر عن التعقيدات الكثيرة المصاحبة لهذه الكلمة. فيكفينا أن نسأل ما الذي نقصده بالعقل في ندوة من هذا النوع. عندما نتحدث عن أزمة العقل العربي، هل نقصد بالعقل الطريقة التي يفكر بها الإنسان العربي، أم نقصد نوع الأفكار التي يحتشد بها أو يمتلئ بها عقل الإنسان العربي؟ هذان شيئان مختلفان، طريقة التفكير أو كما يشيع تسميتها بمنهج التفكير شيء، ومحتوى التفكير أو نوع الأفكار الموجودة بالعقل شيء آخر. فمن الممكن أن نتحدث عن أزمة في طريقة تفكيرنا، ومن الممكن أن نتحدث عن أزمة في تلك الأفكار التي تملأ أذهاننا أو التي تشيع بيننا، فهذا أيضا تحديد ينبغي القيام به. هل العقل هو الذي يولد الأزمة أم أنه ضحية لها؟ ثم نسأل أنفسنا، هل العقل هو الذي يولد الأزمة أم أن العقل ضحية لأزمة تأتي من مصادر أخرى؟ هل أزمة العقل سبب أم نتيجة؟ لماذا من الشائع عند الكثير من المثقفين بأنه لا يوجد شيء اسمه عقل يفكر في فراغ كل عقل مرتبط بمجتمع معين له ظروف معينة وأوضاع يتميز بها، وهذه الأوضاع لا بد أن تنعكس على عقل الإنسان وعلى تفكيره في هذا المجتمع. هذا رأي شائع، فإذا صح هذا تكون أزمة العقل نتيجة لأزمات أخرى. ممكن أن نقول إنها أزمات اجتماعية، أخلاقية، سياسية، دينية إلى آخره، ولكن من الممكن أن ننظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى فنتساءل: هل يكتفي عقل الإنسان بأن يكون انعكاسا للظروف المحيطة به أو مجرد تعبير عنها؟ هل هذه هي مهمة العقل البشري، أم أنه يتحكم في هذه الظروف ويغيرها؟ الإنسان كما قلت في البداية كائن دائم التغير، ينتقل دائما من موقع إلى موقع على المستوى المعنوي أو المستوى المادي. هذا التغير أثبت لنا التاريخ أنه يبدأ عادة في عقل الإنسان ثم يترجم إلى واقع فيما بعد. الأفكار الكبرى التي تحولت عن طريقها البشرية هي أفكار ظهرت في عقل إنسان ما، وبعد ذلك أمكن تحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس. إذا صح هذا تصبح المسألة عكس ما قلت منذ قليل. في هذه الحالة يمكن أن تكون هناك أزمات فعلية للعقل، أزمات من صنع العقل نفسه وتنعكس من العقل على المجتمع. فإذا هناك وجهان لهذه المسألة، ومن يقول إن العقل ما هو إلا حصيلة ظروف اجتماعية أو واقع اجتماعي معين يقول قولا صحيحا، ولكنه غير كاف لأنه يتجاهل الجانب الآخر للعقل، وهو قدرة العقل على تجاوز هذا الواقع وعلى تغييره في ظروف معينة. هذا عن المفهوم الثاني. المفهوم الثالث وهو كلمة العربي، تعدد أنماط التفكير داخل الإطار العربي. نأتي إلى المفهوم الثالث وهو كلمة العربي. هل نريد نحن أن نتحدث عن أزمة العقل العربي بمعنى أن العقل الموجود لدى هذه الفئة من البشر الذين يسمون بالعرب له سمات خاصة، له طابع خاص يستحق أن يطلق عليه اسم العقل العربي؟ هل للناس في هذه المنطقة الخاصة من العالم والتي يطلق عليها اسم العالم العربي خصائص معينة تجعلهم يفكرون بطرق معينة؟ طبعا هذا تعميم شديد، وفي مثل هذا التعميم لا يعمل المرء حسابا للفوارق الكبيرة. فالعالم العربي يضم بشرا يعيشون في مناطق زراعية مستقرة، ويضم بشرا من أصل قبلي، ويضم بشرا ينتمي حدودهم إلى مجتمعات تجارية، وكل من هؤلاء يفكر بطريقة مختلفة. من الصعب تعميم نمط واحد من التفكير على كل هؤلاء. ثم حتى على مستوى المجتمع الواحد نجد كبار المثقفين يفكرون بطريقة، والإنسان العادي يفكر بطريقة أخرى. فعندما نتحدث عن أزمة العقل، هل نقصد الأزمة الموجودة في الطريقة التي يفكر بها الإنسان العادي، أم نقصد النخبة، نقصد تلك الصفوة من المفكرين الموجودين في المجتمع؟ هذه أيضا مسألة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، لأن في عالمنا العربي كثيرا ما يحدث أن شخصين متجاورين زمانا ومكانا يعيشان في نفس الوطن، وربما كان جارين في السكن، ولكن كل منهما يعيش في عصر مختلف في زمن مختلف. هذا شيء ينبغي عمل حسابه عندما نتحدث عن أزمة العقل العربي. وهكذا ترون أن العنوان الذي بدأ بسيطا بريء المنظر يحمل في طياته تعقيدات لا يستهان بها، بما أنني تحدثت عن العقل كمنهج أو كطريقة في التفكير، والعقل كمجموعة من الأفكار، فأتصور أن من المفيد أن أقسم حديثي إلى هاتين النقطتين: جوانب الأزمة في أسلوب التفكير. أبدأ بالكلام عن طريقة التفكير. سأفترض أن هناك سمات مشتركة بيننا جميعا، أو سأفترض أن هناك سمات أبرز من غيرها وأوضح، وسأحاول أن ألمس بعض الجوانب التي تدل بالفعل على أننا نعاني أزمة في أسلوب التفكير في الطريقة التي نعالج بها مسائلنا العقلية. بطبيعة الحال هذا موضوع شديد الاتساع، وكل موضوعنا اليوم شديد الاتساع، ولا بد أن نغفل أشياء أساسية، ولا بد لكل منا أن يكتفي ببعض النقاط التي يراها هامة، ويكون هنا تقصير مخل إذا عالجنا موضوعا كهذا في مدة أقصاها 40 دقيقة. الازدواجية الواضحة بين الفكر والسلوك. من الجوانب التي تلفت النظر في الأزمة التي نعانيها في طريقة تفكيرنا تلك الازدواجية الواضحة بين الفكر النظري وبين السلوك العلمي. كثيرا ما نجد في مجتمعاتنا وعلى كافة المستويات، سواء على مستوى الفئات المثقفة أو الإنسان العادي، حديثا يتسم في كثير من الأحيان بالمثالية وبالأخلاق وبالسمو إلى آخره، على حين أن السلوك الفعلي والتطبيقي يكون عكس ذلك على خط مستقيم. هذه الازدواجية خطيرة جدا، لأنها تحول فكرنا في كثير من الأحيان إلى مجرد مواعظ كلامية تقال فقط على سبيل إرضاء الناس في ظروف معينة، على حين أن القائل وربما المستمع في كثير من الأحيان لا يأخذ ما يقال بمحمل الجد. الأمثلة كثيرة جدا على ذلك في حياتنا. الأمثلة الواضحة بين دعوة الكثير من الناس إلى الزهد في الوقت الذي يجري الكثيرون منهم وراء المنافع والمال والمناصب. سأحاول إلى جانب ذلك أن أضرب بعض الأمثلة من أزمة الخليج الأخيرة، لأنها أزمة قريبة جدا منا، وكلنا أحسسنا بها وعايشناها بكل أعصابنا، ومن ثم فإن الأمثلة المستمدة منها لا بد أن تكون واضحة لدينا على سبيل المثال. وهذا شيء قلته ولا أمل تكراره. المثقفون العرب كانوا يتحدثون دائما عن حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية وإلى آخره، وكم ألفت من كتب وكم ألقي من كم ألفت من كتب وكم ألقي من محاضرات حول هذا الموضوع. وعندما وضعوا أمام الامتحان العسير صفق الكثير منهم لنظام لا يعترف لا بالحرية ولا بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان، بل يمثل في عالمنا المعاصر أبعد المجتمعات عن هذه المعاني النبيلة. وأنا لا أقول هذا عن بشر عاديين أو عن مواطنين عاديين، بل أتحدث عن قمم ثقافية عربية سقطت هذه السقطة، ولا داعي لذكر الأسماء، فكان هذا دليل على أن كل ما كان يقال من قبل إنما كان كلاما نظريا، وأن المثقف في داخله يعاني ازدواجية متوطنة تجعله يتكلم بطريقة ويسلك بطريقة أخرى. ادعاء امتلاك الحقيقة المطلقة وإلغاء الآخرين مثال آخر على أزمة الطريقة التي يفكر بها. اعتقاد كل فريق من الفرق التي تمثل طريقة فكرية في عالمنا العربي بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة، وبالتالي فإن خصومه على باطل مطلق بصورة تامة وكاملة ولا مجال للتفاهم معه. من الشائع في الفترة الأخيرة أن نتحدث عن التعددية بعدما ظهر شيء اسمه النظام العالمي الجديد، وقيل لنا إن من أهم سمات هذا النظام التعددية، وفكرة التعددية أن يكون المجتمع متعدد الاتجاهات الفكرية. الأهم من ذلك هذه الاتجاهات المتعددة تستطيع أن تتحمل بعضها البعض، هذا هو الأهم، تعدد الاتجاهات، وألا يلجأ كل فريق إلى تخوين الفريق الآخر أو تكفيره أو إلغائه. هذا هو جوهر التعددية. بطبيعة الحال نحن نرى حولنا تيارات كثيرة تتصور بالفعل أنها تملك الحقيقة المطلقة، وما دامت الحقيقة التي تملكها مطلقة فلا بد أن يكون كل ما يملكه الآخرون باطلا بطلانا تاما لا مجال للتفاهم معه. هذا اتجاه ضار، والتفكير الذي يسير بهذه الطريقة يمكن أن يؤدي بالمجتمع الذي يشيع فيه إلى أوخم العواقب. للأسف إن بعض التيارات التي تدين بالإسلام السياسي في مجتمعنا العربي المعاصر، أقول بعض التيارات وليس كلها، تؤمن بالفعل بأنها تملك تلك الحقيقة المطلقة وتريد أن تنفي كل ما عداها نفيا تاما إن كان بالأسلوب المعنوي فلا مانع، وإذا دعا الأمر فبالأسلوب المادي أيضا. وهذا شيء ربما تحدثت عن جوانب منه بعد قليل، ولكن الأمر الذي ربما لم يكن واضحا لدى الكثيرين هو أن بعض التيارات الأخرى التي كانت حتى عهد قريب تمثل الطرف الآخر مثل التيارات الماركسية والاشتراكية إلى آخره، بعضها في مجتمعاتنا كان يفكر بهذه الطريقة، وهذا هو الشيء الذي يدعو إلى العجب. هامش هذه الدسيسة من دسائس العلمانية نزع القداسة عن المنهج الإسلامي برمته أصولا وفروعا، ثوابت ومتغيرات، محكمات ومتشابهات، ليقف المنهج الإسلامي بعد ذلك على قدم المساواة مع بقية المناهج العلمانية المطروحة في المعترك السياسي المعاصر. إن المنهج الإسلامي يفرق بوضوح بين الشرع المحكم الذي يتمثل في الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وبين الشرع المؤول الذي يتمثل في موارد الاجتهاد التي تنازع فيها أهل العلم لأنها لم تكن محلا لدليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريح. فالأول هو وحده الذي يمثل الحقيقة المطلقة التي يجب أن ينتصر لها المسلمون كافة، والتي من دخل فيها كان من أهل الإسلام المحض، ومن خرج عنها فقد خرج. هذا تعبير شيخ الإسلام من الهدى إلى الضلالة. أما الثاني فلا قداسة لمقرراته ولا عصمة لأصحابه، ولا ينكر فيه على المخالف إنكارا يؤدي إلى تجريحه أو التسريب عليه. ولا يختص هذا الأخير بفروع المعاملات فحسب، بل منه ما هو من فروع العبادات كذلك، ولا تزال كلمات الفقهاء الأئمة تدوي على مدى الزمان والمكان، وهي تنزع القداسة عن اجتهاداتهم البحتة واستنباطاتهم المحضة، وترد الأمور كل الأمور إلى الله ورسوله. وهل ينسى التاريخ مقولة إمام دار الهجرة مالك بن أنس: كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورفضه لما عرضه عليه ثلاثة من خلفاء بن العباس من أن يجعلوا من الموطأ المرجع الأعلى للدولة الإسلامية، فأين هذا من ادعاء امتلاك المطلق ومصادرة الآخرين؟ إن العلمانية المعاصرة تريد أن تنزع القداسة عن أصول الإسلام ومحكمات الشريعة، فمرجعية القرآن والسنة عندهم من المتغيرات، وصلاحية الشريعة من المتغيرات، وحجاب المرأة من المتغيرات، وحرمة الخمور من المتغيرات، والويل لمن يجادلهم في ذلك، فإن تهمة التطرف وادعاء امتلاك المطلق ومصادرة الآخرين له ولأمثاله بالمرصاد. عودة إلى قراءة نص الكتاب. ولكن الأمر الذي ربما لم يكن واضحا لدى الكثيرين هو أن بعض التيارات الأخرى التي كانت حتى عهد قريب تمثل الطرف الآخر مثل التيارات الماركسية والاشتراكية إلى آخره، بعضها في مجتمعاتنا كان يفكر بهذه الطريقة، وهذا هو الشيء الذي يدعو إلى العجب. ومن يتناول كتابا من الكتب التي تمثل هذا التيار في صورته الصارخة يجد كله مقسم في نظره إلى فكر مثلا تقدمي وفكر برجوازي، وتحت كلمة برجوازي يدخل كل ما لا ينتهي إليه، يدخل كل ما لا ينتمي إليه هو. فكانت النتيجة تشويها كاملا لمختلف التيارات الفكرية التي يموج بها عالمنا المعاصر، وحتى العالم في مراحله التاريخية السابقة. يعني نندهش إذا رأينا حتى في هذه التيارات اليسارية جدا المتطرفة في اليسارية كان هناك شكل مطلوب من أشكال التعبير المعروف حزب الله وحزب الشيطان، هم أيضا كانوا يقولون بشيء من هذا القبيل، ولكن بصورة مقلوبة. كل أنواع هذا التفكير المبني على أن الإنسان يمتلك حقيقة مطلقة لا تناقش في تصوري أنه ضررا فادحا. ولا بد أن الحد الأدنى المطلوب هو التسامح. هامش وهكذا تنتفي بهذا التعميم قداسة القرآن والسنة، وتتحول قواطعهما ومحكماتهما لدى الدكتور ومدرسته إلى مفاهيم نسبية واجتهادات بشرية يرد عليها ما يرد على سائر الأفكار الوضعية من التعديل والنسخ والقبول والرد. بل يؤكد الدكتور في أكثر من موضع من كتبه ومقالاته على تفضيل الفكر الوضعي البحث عن الفكر الوضعي الذي يستند إلى جذور دينية نظرا لمرونة الأول وقابليته للتعديل لاعترافه ببشريته البحتة وجمود الأخير لما يزعمه لنفسه من قداسة زائفة وعصمة مدعاه. عودة إلى قراءة نص الكتاب. ولا بد أن الحد الأدنى المطلوب هو التسامح، قبول الرأي الآخر، توجيه النقد إليه بالنصيحة إذا لزم الأمر، ولكن الابتعاد تماما عن محاولة إلغائه. هناك نقاط أخرى كثيرة، ولكن أريد أن أنتقل إلى الجزء الثالث حتى ألتزم بالوقت، وهو القصد من الأزمة في مضمون تفكيرنا. أزمة إبداع. أنا أعتقد أن أزمة العقل العربي في جوهرها أزمة الفكر العربي، يعني المضمون نفسه، محتوى التفكير الذي تمتلئ به عقولنا. الأزمة هنا هي أزمة إبداع، أزمة افتقار إلى الإبداع. أعتقد أننا الآن نشهد مرحلة يظهر فيها هذا الإشكال ظهورا جليا. نحن نعيش في عالم فوجئنا منذ 3 سنوات بانقلاب شامل في أوضاعه، كل المفاهيم والمقولات التي اعتدنا عليها طوال عشرات السنين السابقة فجأة اختفت وفجأة انقلبت، وبدلا من أن يكون هناك عالم ثنائي القطبين انهار أحد الطرفين انهيارا سريعا لم يكن أحد يتوقعه حتى من أشد خصومه. والعالم الذي انتصر لابد أن تتغير معالمه عندما يصبح وحيدا، ويختلف في هذه الحالة عنه عندما يكون هناك عالم آخر ينافسه. هذا شيء طبيعي. فوجئنا موقف جديد، وهذا الموقف يؤثر على حياتنا، على سلوكنا، على أوضاعنا، على علاقاتنا بالعالم المحيط بنا، لا نستطيع أن نتجاهله على الإطلاق. لكن للأسف الشديد المثقفين في بلادنا وقفوا حائرين أمام هذه التغيرات، وفي تصوري هذه التغيرات كانت هي اللحظة الهامة جدا للإبداع. يعني هنا يصبح مجال الإبداع، يعني أبين مجتمعات العالم الثالث مثل المجتمعات التي نعيش فيها هي نوع مختلف، وإنه مثلا نحن نحتاج إلى إعادة نظر صحيح. ولكن لا نتقيد بما يحدث لهذا المعسكر أو ذاك، لأن مطالبنا من نوع آخر، وتبنى على هذا بالتدريج بناءات فكرية جديدة نستطيع أن نواجه بها العصر الجديد الذي سيقبل علينا في القرن القادم. عصر مخيف لا نملك إزاءه أن نقف عاجزين، ولكن الذي حدث عند نسبة كبيرة من المثقفين أنهم اكتفوا بأن يظهروا الحيرة ويظهروا العجز، وبعضهم ممن كان يدين بالاتجاهات التي انهارت اكتفى بالتعبير عنها بالأسف والندم ولطم الخدود في بعض الأحيان، وانتهى الأمر عند هذا الحد. لا نستسلم. هل نقول إن هذا العالم أصبحت هناك قوة وحيدة فيه هي المسيطرة ونستسلم لهذه السيطرة؟ أبدا. أمام أعيننا منذ الآن علامات واضحة على أنه هذا المعسكر الواحد الذي يزعم أنه يملك العالم بلا منافس، عوامل الانهيار موجودة فيه كاملة. فيه أزمة اقتصادية طاحنة في أمريكا وإنجلترا وغيرها من البلاد، هناك أزمات سياسية لا أول لها ولا آخر، هناك أزمات اجتماعية، الإدمان، الجريمة إلى آخره. هذه الأمور تدل على أن المظهر الخارجي الذي يبدو لنا أن هناك قوة أصبحت المسيطرة على عالم اليوم ليست مؤهلة أن تكون هي المسيطرة. هذا يحتاج منا إلى إبداع، هذا يحتاج منا إلى تفكير في الأوضاع الجديدة في هذا العالم، ولكننا للأسف نفتقر إلى هذا. البديل الإسلامي السياسي وافتقاده إلى التفكير الإبداعي. كما تعلمون هناك في مجتمعاتنا بديل إسلامي سياسي، ودائما أقول إسلامي سياسي ولا أقول إسلامي فقط، لأننا جميعا إسلاميون، تربينا في ظل الإسلام وآباؤنا وأجدادنا إسلاميون. وعلى هذا لا أحب أن أقصر صفة الإسلامي على فريق بعينه، وإنني أقول إن هناك بديلا إسلاميا سياسيا يطرح علينا هذا البديل، يطرح علينا هذا البديل يدعو إلى التغيير، وهو يكتسب كل يوم شعبية متزايدة، لأن الناس بالفعل تريد التغيير، ولكن التغيير هو نقطة البداية. أصعب الأمور هو ما يأتي بعد التغيير، فأين هذا الاجتهاد الذي نتوقعه من الذين يدعون إلى هذا التغيير؟ أين التفكير الإسلامي الإبداعي الذي يجعلنا مطمئنين إلى أننا حين يحدث سوف نتمكن من معايشة عالم رهيب بعض عناصره تصل إلى درجة التوحش، تجري أمامنا بسرعة ويتقدم في مجالات علمية وتكنولوجية، وكل يوم في موقع مختلف؟ هامش يطالب بالاجتهاد في فروع الشريعة، من آمن ابتداء يطالب بالاجتهاد في فروع الشريعة، يطالب بالاجتهاد في فروع الشريعة من آمن ابتداء بمرجعية هذه الشريعة. أما من بنى مشروعه الفكري على الكفر بمرجعية الشريعة، على الكفر بمرجعية الشريعة في علاقة الدين بالدولة، فلا تعد مثل هذه المطالبة منه أن تكون لونا من المناورة وإضاعة الوقت. عودة إلى قراءة نص الكتاب، أين التفكير الإسلامي الإبداعي الذي يجعلنا مطمئنين إلى أننا حين يحدث سوف نتمكن من معايشة عالم رهيب بعض عناصره تصل إلى درجة التوحش، تجري أمامنا بسرعة ويتقدم في مجالات علمية وتكنولوجية، وكل يوم في موقع مختلف، والمنافسة فيه حامية ولا مكان فيه للضعيف، عالم تظهر فيه قوى جديدة مثلا في آسيا، حتى من البلاد التي كانت متخلفة تخلفا كبيرا حتى عهد قريب، وقوى أيضا تدخل ساحة المنافسة تجد لنفسها مجالا في هذا الجديد الذي هو أشبه بحلبة المصارعة. أين الاجتهاد الإسلامي الذي يضمن أننا سوف نجد لأنفسنا مكانا في هذا العالم، وسوف نعرف كيف نتحدث مع هذا العالم بلغته؟ إذا لم نتحدث بلغته فسوف يجرفنا التيار بلا شك. هنا أيضا توجد أزمة إبداع، وهذه الأزمة لابد أن نسعى جميعا إلى تجاوزها. ليس في تكوين العقل العربي ما يمنعه من الإبداع. إذن في كلا الطرفين أزمة الإبداع واضحة، لكن وهذه هي الكلمة الأخيرة حين نتحدث عن أزمة الإبداع، فهل نقصد بذلك أن هناك شيئا في تكوين العقل العربي يجعله عاجزا عن الإبداع؟ هل نحن في فطرتنا كذلك؟ بالطبع لا، وكلكم تعرفون الشخصيات العربية التي عندما انتقلت من بيئتنا إلى بيئات أخرى تشجع على الفكر والعلم وغيره تألقت وأصبحت شخصيات معروفة عالميا. إذن ليس في داخلنا شيء يمنعنا من الإبداع، نحن قادرون، شأننا شأن غيرنا، قادرون على الإبداع، ولكن هناك عوائق أساسية تمنعنا عن هذا الإبداع. أزمة الإبداع سببها أزمة الديمقراطية، واسمحوا لي أن أحدد هذه العوائق فقط، لأنه كل إبداع مرتبط بالممارسة، والممارسة مرتبطة بالحرية، والحرية مرتبطة بالديمقراطية. وعندما نصل إلى موضوع الديمقراطية فنحن نصل بطبيعة الحال إلى جوهر هذه المحاضرة، قمة هذه المحاضرة وإلى نقطتها العليا. هذا شرط لا غناء عنه لكي يكون هناك إبداع، ولكن إذا ربطنا الإبداع بالديمقراطية وقلنا إن أزمة الإبداع هي أزمة العقل، وأزمة العقل هي أزمة إبداع، وأزمة الإبداع سببها أزمة الديمقراطية، هذا يبدو أنه ليس كلاما جديدا. أظن أن معظم الندوات العربية التي تتناول الموضوعات الفكرية من هذا النوع ينتهي بها الأمر بشكل أو بآخر إلى موضوع الديمقراطية. ليست الأنظمة العربية وحدها هي التي تقف في وجه الديمقراطية. ربما كان الجديد في موضوع الديمقراطية هو أن العقبات أو المعوقات التي تقف في وجه الديمقراطية هي في عالمنا العربي الآن ليست فقط من ذلك النوع الذي اعتدنا الحديث عنه طويلا، يعني ليست الأنظمة العربية وحدها هي التي تقف عائقا في وجه الديمقراطية. طبعا هواية الأنظمة في معاكسة الديمقراطية مستمرة. يعني لا أريد أن يفهم من كلامي أنني أقول نتمحك في هذا الموضوع، لكن الشيء الجديد على المسرح العربي الآن هو أن الديمقراطية تحارب على المستوى الشعبي أيضا. يعني هناك فئة واسعة من الشعب تحارب الديمقراطية وتكره الديمقراطية وتسعى إلى وأد الاتجاهات الديمقراطية لأنها تتصور أن حقيقتها هي وحدها الصحيحة وكل ما عداها باطل بطلانا كاملا. فهذا وضع جديد لا أظن أنه موجود في كافة مجتمعات البشر الأخرى. هامش، هذا تنويع في الإخراج للدسيسة العلمانية السابقة. من ادعى امتلاك المطلق فهو عدو للديمقراطية، والتيار الإسلامي يدعي ذلك فهو إذن عدو للديمقراطية ويسعى إلى وأدها. ومرة أخرى نؤكد على أن هذا خلط بين المحكم وبين المتشابه، فالأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع هي وحدها التي تمثل هذا المطلق، وهي التي يجب أن تكون الإطار المرجعي للتعددية المنشودة في دولة لا تزال تعلن أن دينها الرسمي هو الإسلام. وفي إطار هذه الأصول فإن أبواب التعددية مفتوحة على مصراعيها، ومجالات الحرية أرحب مما بين السماء والأرض، ومن صادر على غيره داخل هذا الإطار أو سعى إلى إلغائه فهو مراغم للمنهج الإسلامي، والأمة كلها علماء وعامة له ولمسلكه هذا بالمرصاد. هذا وإن التعددية المطلقة لا وجود لها في واقعنا المعاصر، فما من أمة من الأمم وما من حاضرة من الحضارات إلا وتضع إطارا مرجعيا للتعددية، وإن ادعى أساساتهم ومنظروهم خلاف ذلك. وقد نص الدستور المصري في تعديله الأخير على سبيل المثال على قيام النظام السياسي المصري على أساس تعدد الأحزاب في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري. وإذا كان الحديث عن مجرد التسامح وعدم إلغاء الآخرين فإن الأمر أهون من ذلك، فإن غير المسلمين في المجتمع الإسلامي من اليهود والنصارى وسائر المشركين لهم حق الوجود في المجتمع الإسلامي وصيانة حرماتهم ومقدساتهم في إطار ما عرف بالمنهج الإسلامي بعقد الذمة، وهو يحمل لهم من الحقوق ما تضيق بمثله أرحب الديمقراطيات في عالمنا المعاصر. عودة إلى قراءة نص الكتاب. عادة الذي يناوئ الديمقراطية هو النظام الموجود الآن، عندما أضيف عامل جديد وهو أننا منقسمون على أنفسنا في هذا الموضوع. وطبعا لا داعي للإطالة في الحديث عن الديمقراطية. ما أقصد شكلا من الديمقراطية، يعني ديمقراطية غربية أو غيرها، مجرد وجود الحرية المكفولة للجميع، مجرد أن نتسامح مع بعضنا البعض ونقبل فكرة بعضنا البعض، هذا هو الحد الأدنى المطلوب. ولكن ذلك الحد الأدنى مع الأسف غير متوافر في كثير من الأحيان في عالمنا المعاصر. إذن أريد أن أختم كلمتي هذه وأنا والله ولله الحمد ملتزم بالموعد والوقت تماما. يمكن أن أختمها بالقول إننا بالفعل نعاني من أزمة إبداع في كافة التيارات السائدة في مجتمعنا، ولكي يعود الإبداع إلى الازدهار من جديد لابد أن يتوافر لدينا القدرة على أن نستمع بعضنا لبعض، نفهم وجهة نظر بعضنا لبعض، وهذا يؤدي إلى تصحيح الكثير من أخطائنا، أو على الأقل التفاهم يصبح أوضح وأسهل، وكل تفاهم بين فئات المجتمع المختلفة يساعد على نهوض هذا المجتمع. لعلني بذلك تحدثت عن الحد الأدنى، ولكن حتى هذا الحد الأدنى نحن نفتقر إليه، وأرجو أن نراجع أنفسنا مراجعة عميقة في هذا الميدان إلى قدرتنا على الإبداع، ونجد لأنفسنا مكانا في عالم الغد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ سعد الرميحي. شكرا للأستاذ فؤاد زكريا على هذا الشرح الطويل الجميل. والآن نصل إلى حوار الدكتور محمد عمارة، فليتفضل. كلمة الدكتور محمد عمارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سائر أنبياء الله من لدن آدم إلى خاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في بداية حديثي اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتي بوجودي بينكم هذه الليلة على قطعة عزيزة من أرض وطننا العربي وأمتنا الإسلامية. موضوع هذا الحوار أو المناظرة عن أزمة العقل العربي، وكما صنع الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا سأمر سريعا على مضامين المصطلحات الثلاثة لعنوان هذه المناظرة باختصار شديد. إطلالة سريعة على المصطلحات الثلاثة. الأزمة هي الشدة والضيق التي تعطل القدرات. العقل ليس عضوا ماديا، وإنما هو ملكة وهبها الله الإنسان. ومفهومي لمصطلح العربي ليس مفهوما عنصريا ولا عرقيا، وإنما هو مفهوم لغوي وثقافي وحضاري تحدده اللغة العربية. وبما أن العربية هي لسان الإسلام، فإن التشابك والوحدة قائمة بين ما نسميه العقل العربي والعقل الإسلامي. فبعد حديثي سيتناول الأمة الإسلامية باعتبار الأمة العربية هي القيادة والريادة والقلب لأمة الإسلام. هل هناك عقل عربي وعقل غير عربي؟ أسأل، هل هناك عقل عربي وعقل غير عربي؟ نعم ولا في ذات الوقت. فالذي يحدد إطار العقل هو موضوع التعقل. ففي العلوم المادية، في العلوم الطبيعية، في العلوم المحايدة لا تتغاير الحقائق بتغاير المتعقل لها والناظر فيها. هنا فكر إنساني ومشترك إنساني عام. أما في العلوم الإنسانية في فلسفاتنا، في تصوراتنا للكون، في كل ما يهذب النفس الإنسانية، هنا تتغاير الرؤى والفلسفات والحضارات والمواريث والثقافات. فبهذا المعنى وهذا الإطار يكون هناك عقل عربي إسلامي وعقل ملحد وعقل بوذي وعقل مسيحي وعقل يهودي، وهناك تعدد في الحضارات والثقافات. هل عقلنا العربي في أزمة؟ سؤال ثاني، هل فعلا عقلنا العربي في أزمة؟ أنا أقول نعم، والشاهد على ذلك المقارنة بين إمكانات هذه الأمة وبين واقع الحال لهذه الأمة. العرب ربع مليار من البشر، والمسلمون مليار وربع المليار، يمتلكون وطنا يمتد من غانة إلى فرغانة غربا وشرقا، ومن حوض نهر الفولجا في الشمال إلى جنوب خط الاستواء. ربع البشرية أو خمس البشرية هذه هي أمة الإسلام، ومع ذلك تعرفون حالها. هذا الوطن يمتلك من الإمكانات المادية ما يجعله الأول في البترول وفي الغاز الطبيعي وفي المنجنيز وفي الكروم وفي القصدير، والثاني في النحاس والفوسفات، والثالث في الحديد، والخامس في الرصاص، والسادس في الفحم، ويمتلك أطول أنهار الدنيا، ويمتلك أقدم فلاح علم البشرية فن الزراعة، ويمتلك في بلد واحد كالسودان مئات الملايين من الأفدنة الصالحة للزراعة، ويمتلك أكبر العوائد النقدية، ومع ذلك يتسول غذاءه على موائد اللئام. هذا شاهد على أننا نعيش في أزمة تخطيط وتدبير، أي أزمة العقل العربي. هذه الأمة تمتلك لغة ظلت لغة العلم لعدة قرون، ومع ذلك تدرس العلوم باللغة الأجنبية، على حين حتى العبرية لغة شذاذ الآفاق التي ماتت واندثرت تدرس بها العلوم جميعا في جامعات إسرائيل. هذه الأمة تمتلك حضارة وتراثا جعلتها العالم الأول على هذا الكوكب لأكثر من 10 قرون، وهي اليوم العالم الثالث بل والرابع بل والخامس. إذن المقارنة بين إمكانات هذه الأمة وبين واقع هذه الأمة شاهد حي بل وصارخ على أن عقلنا يعيش في أزمة. تعدد العقول العربية بتعدد المرجعيات الفكرية وتفاوت مستوى الأزمة بينها. لكنني أسأل، هل هذا العقل العربي المأزوم واحد؟ هل هذه الأزمة فيه في مستوى واحد؟ أم أننا بإزاء أكثر من عقل عربي؟ ويتفاوت مستوى الأزمة لدى كل نوع من هذه الأنواع. من منا يستطيع أن يقول أن مستوى أزمة العقل القومي العربي تساوي مستوى أزمة العقل الماركسي العربي، أو أنهما في مستوى الأزمة يضاهئان أو يشابهان مستوى الأزمة لدى العقل الإسلامي العربي؟ كلنا نعلم ما حدث للعقل العربي القومي منذ سنة 1967، وما حدث للعقل الماركسي العربي بعد هذا التراجع والانهيار بل السقوط من حالق، الذي حدث لهذه المنظومة التي عاشت فكرا 70 عاما وتطبيقا 70 عاما، ثم دفنت كما لم تدفن منظومة فكرية أو تطبيقات لهذه المنظومة الفكرية في تاريخ الإنسانية على الإطلاق. إذن العقل الإسلامي الآن فيه أزمة، وأنا أحد كتب الأخيرة عنوانه أزمة الفكر الإسلامي المعاصر، لكننا حقيقة لا نستطيع أن نقول أن هذا الانهيار الذي حدث للعقل الماركسي العربي أو هذا الانحدار الذي أصيب به العقل القومي العربي، إن هذا يشابه ما في العقل الإسلامي من قصور ومن ثغرات نطلب لها أن تعالج وأن تتطور. إذن أقول، نحن لا نملك عقلا عربيا واحدا، بل عقول تختلف باختلاف الأنساق الفكرية والمرجعيات الفكرية التي يحتكم إليها هذا العقل العربي، ومستوى الأزمة ليس متساويا لدى هذه العقول. ننتقل إلى الحديث عن هذه الأزمة. أسباب الأزمة: هذه الأزمة ليست طارئة وليست جديدة وليست بنت العقود الأخيرة التي نعيشها. هناك سببان أساسيان للأزمة. بالطبع هذه الظاهرة لا يمكن تفسيرها إلا بعديد من الأسباب، لكن هناك سببان أساسيان يتحكمان في هذه الأزمة. التخلف الموروث عن عصور التراجع الحضاري. الأول من حيث الوجود التاريخي هو ذلك التخلف الموروث في حضارتنا عن عصور التراجع الحضاري التي حكم فيها العسكر المماليك والعثمانيون. بالطبع أنا لا أدين المماليك أو العثمانيين، فالمماليك هم فرسان الإسلام الذين حموا وجود الأمة لكنهم لم يجددوا في الحضارة، والعثمانيون جددوا شباب العسكرية الإسلامية وصنعوا الأمجاد في الفتوحات لكنهم لم يجددوا في الحضارة. وفي طول حكم العسكر حدث لدينا تراجع حضاري، وحدث لدينا تقليد وجمود، وهذا سبب من أسباب الأزمة، بمعنى أنه لدينا فريق من الناس يقلد ولا يبدع، يتبع ولا يجدد، نمطي يقف أمام ظواهر النصوص ولا يرى ما وراء ظواهر النصوص. هذا لون من ألوان الأمراض وسبب من أسباب أزمة العقل العربي، وهو أن لدينا فريقا من الناس يقلد ولا يجدد، ونموذجه ليس سلفنا الصالح، ليس سلف عصر الإحياء والتجديد والإبداع والازدهار، وإنما عصر تراجعنا الحضاري على وجه التحديد. التغريب والاستلاب الحضاري. السبب الثاني لهذه الأزمة هو السبب الأكبر والأفعل والأقوى، هو هذا الوافد الغربي الضار، هذه الهيمنة الغربية التي جاءتنا مع الغزوة الاستعمارية الحديثة. عندما لم يحتل الغرب فقط الأرض وينهب الثروة ويقيم القواعد العسكرية ليجعلنا هامشا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا لمركزه الغربي، وإنما لأجل تأبيد هذه التبعية احتل العقل أيضا، حتى تكون التبعية خيارنا نحن، وحتى يتحول الغرب إلى القبلة التي نتوجه إليها في أمور حياتنا. وأنا أريد أن أحدثكم عن العلاقة بين هذين السببين. لا تتصوروا أن هناك صراعا بين التغريب والاستلاب الحضاري والتبعية للغرب وبين الجمود والتقليد على ما كان عليه سلف عصر التراجع الحضاري، بل أقول إن التغريب هو أول مشجع لوجود هذا الجمود وهذا التقليد. كلنا يعلم كيف حافظت السلطة الاستعمارية على المؤسسات التقليدية التي كانت تشيع الخرافة وتشيع الشعوذة في بلادنا، بينما كانت هذه السلطة تحارب التجديد وتيارات الإحياء. لقد قال لي مرة الدكتور لويس عوض: يا دكتور، شغلك مهم لكنه خطير. فقلت له: لماذا يا دكتور؟ فقال: لأنك تجدد الدين فتحييه، لكنه بشكله التقليدي سيموت ونخلص منه. ثم أضاف: ومحاولات التجديد هذه كان يحاولها حسن البنا. هذه كلمات لويس عوض. إذن التغريب والاستلاب الحضاري والتبعية للغرب تريد هذا الجمود وهذا التقليد، لأنه عاجز عن تقديم البديل للنموذج الغربي، وعجزه هذا يجعل المنطقة منطقة فراغ يملأها هذا التغريب. إذن أقول إن هناك مسؤولية لتيار التغريب والاستلاب الحضاري، التيار الذي يبشر بالنموذج الغربي والذي يدير ظهره لأصالتنا وحضارتنا. هناك مسؤولية له عن هذا الجمود والتقليد. لم يكن الإسلام موضع اعتراض من المتغربين عندما كان مجرد شعائر، وأقول لكم لم يكن الإسلام موضوع اعتراض من المغربين من المتغربين عندما كان يتحدث في شؤون الآخرة وحدها، وعندما كان خطيب المسجد يتحدث عن السماء وكأنه خبير في جغرافيتها، بينما هو يجهل جغرافية الحي الذي يعيش فيه، وعندما كان الإسلام مجرد شعائر، حتى الغلو في هذه الشعائر لم يكن موضع اعتراض، حدث الاعتراض من المتغربين على الإسلام عندما أصبح هذا الإسلام دينا ودنيا، دولة وشريعة وعقيدة، وعندما تحدث الناس بالإسلام عن شؤون الحكم، عن الشورى، عن الأموال والعلاقات الدولية إلى آخره. إذن عندما أصبح الإسلام يقدم بديلا للتغريب والاستلاب الحضاري، هنا أصبح الإسلام مكروها. وهنا رأينا من الذين لم يكونوا يعترضون على التدين الشكلي، التدين المنقوص، رأينا منهم حربا شعواء على تكامل الإسلام وعلى هذا البديل الذي يقدم للنموذج الغربي. إذن التخلف والجمود والتقليد، وكذلك الهيمنة الغربية والوافد الضار والاستلاب الحضاري، وبينهما هذه العلاقة التي أشرت إليها، هما أهم أسباب أزمة العقل العربي الإسلامي. مظاهر الأزمة ونتائجها. سأنتقل إلى مظاهر هذه الأزمة ونتائج هذه الأزمة. الانقسام في المرجعية الأصول. أول مظاهر هذه الأزمة ذلك الانقسام الحادث في عقل هذه الأمة بين الذين جعلوا سلفهم الفكر الغربي، وأنا أقول لكم إن المتغربين والعلمانيين سلفيون حتى النخاع. أنا سلفي ورأيي أن كل إنسان لا بد وأن يكون سلفيا، بمعنى أن يكون له سلف وماضي، لكن القضية من هم سلفك وكيف تتعامل مع هذا السلف؟ تهاجر إليهم أم تسترشد بالثوابت من فكرهم؟ فأنا لا أعيب مصطلح السلفية، ولكن أقول إنه مصطلح مظلوم في واقعنا، لكني أقول إن الذين يريدون حل مشاكلنا بالنموذج الحضاري الغربي هم سلفيون، لكن سلفهم هو الغرب، فنحن لدينا سلفية تهاجر من الزمان فتعود إلى الماضي، وسلفية تهاجر من المكان فتصبح قبلتها هي الغرب، وتصبح مذاهب الغرب هي مرجعيتها. ليس فقط مذاهب الغرب، بل إننا نرى أناسا يبشرون حتى بالأمراض الفكرية للغرب. تجد الحديث عن مذاهب الوجودية وغيرها، وكل النظريات حتى التي تسقط في الغرب يتحدثون عنها باعتبارها هي النماذج. فأقول إنها السلفية النصوصية التي تقف أمام النصوص وظواهر النصوص، لكن سلفها هو الغرب. هذا الانقسام الحادث في عقل الأمة هو الذي يحرم الأمة من الاجتماع على مرجعية واحدة للنهضة الحضارية. وأخطر ما في هذا الانقسام أنه ليس مجرد تعددية، فالتعددية المشروعة هي التعددية في الفروع، لكن لابد من وحدة المرجعية، لابد من مساحة للأرض المشتركة تحياها الأمة وتنطلق منها ثم تتعدد في الفروع، فلا تعددية في الأصول وإنما التعددية في الفروع. هذا الانقسام ليس تعددية صحية. وأخطر من هذا أن عملية شد الحبل بين الذين يرجعون بمرجعيتهم إلى الإسلام وبين الذين قبلتهم الحضارة الغربية، نتيجتها لا غالب ولا مغلوب في هذا الصراع بين الفريقين. صحيح أن الشارع أغلبه إسلامي، لكن العلمانيين وهم قلة بالنسبة إلى الإسلاميين، إلا أنهم في يدهم السلطات والمؤسسات، ومن هنا إذا كان هناك تعادل بين الفريقين في هذا الصراع في شد الحبل، فمحصلة هذا الصراع صفر، لا غالب ولا مغلوب، ومن هذا نرى عجز الفريقين عن أن يحقق أي منهما مشروعه في أرض الواقع، وإنما بأسنا بيننا شديد على عكس ما أراد الله لنا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا الانقسام جعل بأسنا بيننا شديدا وجعلنا رحماء على أعدائنا، ظاهرة التكفير المتبادل. وهذا الانقسام في المرجعية والأصول يجعلنا نرى ظاهرة التكفير المتبادل، فالذين يكفرون ليسوا فقط الإسلاميين، لأنك إذا نفيت تيارا من أن يكون له حق في المشروعية والشرعية فهذه هي قمة التكفير. وعندما تأتي بديمقراطية الاستثناء فتستثني منها أغلبية الأمة والتيار الإسلامي فهذه هي قمة التكفير. حتى الذين عاشوا عمرهم يتحدثون عن الليبرالية والديمقراطية شاهدنا سقوطهم في تجربة الجزائر، شاهدنا سقوطهم في تجربة تونس، لا يتحدثون عن العسكر إلا إذا كان هذا العسكر إسلاميا. لم يكتشفوا أن جعفر نميري عسكري عندما كان يرطن بالماركسية ويتحالف مع الشيوعيين، لم يكتشفوا أنه عسكري إلا عندما تحدث عن الإسلام والشريعة الإسلامية. يتحدثون عن عمر البشير وكأنه العسكري الوحيد في النظم العربية. أقول إن هذا سقوط في معيار الليبراليين ومعيار الديمقراطيين عندما يتحدثون عن ديمقراطية الاستثناءات، ويريدون أن يستثنوا لا قلة من الناس بل يستثنون أغلبية الناس. بل المدهش اليوم حديث الماركسيين عن الليبرالية وهم أعداؤها التقليديون، بل ويتحدثون عن الوطنية وهم الذين طفحت أدبياتهم على مر تاريخنا بهذا الموقف الذي جعلوه مبدأ، وقالوا عنه إن معيار الوطنية هو الموقف من الاتحاد السوفيتي. فإذا كنت ضد الاتحاد السوفيتي فأنت لست وطنيا، وإذا كنت مع الاتحاد السوفيتي فأنت وطني. الآن يتحدثون عن الوطنية ويطالبون بجبهة وطنية متحدة لمواجهة الإسلاميين. أين كانوا من مفهوم الوطنية؟ وأين كانوا من مفهوم الليبرالية؟ ليسوا سواء. وأنا أقول لكم إن هذا لون من ألوان الأزمة، لأنه يخلط الأوراق في الواقع الذي نعيش فيه. لكنني أسأل سؤالا، هل معنى أن سبب الأزمة هما الجمود والاستلاب الحضاري أنهما في الحجم سواء، ومن ثم فالمسؤولية عليهما سواء؟ شريحة الجمود قلة في الإسلاميين، وأهل الاستلاب الحضاري هم أغلبية العلمانيين. أنا أقول لا، فأهل الجمود في الجانب الإسلامي قلة من الإسلاميين. لقد كنت أناقش أحد الإخوة من الشيعة فقلت له إنكم 80 مليون شيعي، والوهابيون 2 مليون، بل والحنابلة لا يتجاوزون 5 ملايين، بينما المسلمون 1.25 مليار، فلماذا تحولون الوهابية إلى المشكلة التي تريدون أن تشغلون بها؟ أنا أقول إن شريحة الجمود والتقليد هي قلة في الإسلاميين، بينما الجسم الأكبر في العقل الإسلامي هو التيار الوسطي المعتدل، التيار العقلاني، التيار المستنير الذي يقدم الإسلام بقدر إمكاناته واجتهاداته على نحو معتدل ومقبول، بينما أهل الاستلاب الحضاري والتغريب هم أغلبية العلمانيين. يعني على حين أن الجمود لا يستولي إلا على قلة من الإسلاميين، فإن الاستلاب الحضاري والتغريب والتبعية الحضارية صفة أغلبية العلمانيين. بالطبع أنا لا أريد أن أعمم، لأن في العلمانيين فئات قومية ووطنية ندعو للحوار معها لأنها جزء من عقل الأمة، ولا بد أن يتوحد هذا العقل على المرجعية والأصول مع الاختلاف في الفروع كما يشاء المختلفون. إذن نحن أمام عقول ولسنا أمام عقل واحد، بل أكاد أقول أمام أمم وليست أمة واحدة. أزمة الفوضى، وسأضرب لكم بعض الأمثلة على هذه الفوضى في استعمال المصطلحات، يعني فوضى الأزمة وأزمة الفوضى، وسأقف عند بعض المصطلحات الفكرية المتداولة لنكشف قمة الأزمة التي نعيش فيها. الحرية، حرية الإباحية والشذوذ والخروج على الأعراف. كثير يتحدثون عن الحرية بمعنى الإباحية، فيقبلون بمعايير الحرية حتى الشذوذ والخروج على الأعراف، عملا بمبدأ الحرية والإباحية، وفي نفس الوقت يحرمون الحرية على التيار الإسلامي إذا التزم ببعض القيم الإسلامية. لم أقرأ لعلماني نقدا واحدا للعرى ولا للشذوذ ولا لأندية الرقص والتحلل الخلقي الذي يعيش في كثير من بلادنا، لكنهم أجمعوا على العداء لحرية المرأة في أن تستر عوراتها أو أن تحتشم بالحشمة الشرقية. إذن فهذا لون من المقاييس المختلة في استعمال كلمة حرية ومصطلح الحرية. الديمقراطية، يدعوننا إلى الاجتهاد في الدين ويحرمون علينا الاجتهاد في الديمقراطية. وفي الحديث عن الديمقراطية، يدعوننا إلى الاجتهاد في الدين ويحرمون علينا الاجتهاد في الديمقراطية، إذ قلنا نحن مع الديمقراطية بشرط أن لا تحل حراما أو تحرم حلالا، فأضفنا إضافة إلى الديمقراطية. قبلنا مؤسساتها وآلياتها ومقاصدها، لكننا ضبطناها بالشورى الإسلامية. يحرمون ذلك علينا ويقولون إن هناك تيار شعبي ضد الديمقراطية، أنت تطلب الاجتهاد في الدين وتحرم الاجتهاد في الفكر الغربي وفي الديمقراطية. إذا ضبطت الديمقراطية وقلت نعم السلطة للأمة، ولكن السيادة في التشريع لله تعالى والحكم له، وأن الأمة مصدر السلطات شريطة أن لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فهذا هو الفارق الوحيد بين الشورى الإسلامية والديمقراطية. إذا قلنا هذا الضابط أو هذا الفارق، يحرمون علينا الاجتهاد في الديمقراطية ويعيبون علينا أننا لا نفتح باب الاجتهاد في الدين لكل من أراد عالما كان أو غير عالم. مصطلح العقلانية، عقلانية الغزو الفكري والاستلاب الحضاري. ليس هناك دين على ظهر هذا الكوكب يجعل معرفة الله طريقها العقل سوى الإسلام، بل إن الإسلام يقدم العقل على النقل، لا تقديم تشريف بل تقديم ترتيب، لأنك لن تفهم النقل إلا بالعقل. أنت إذا خرجت من منزلك لتصلي في المسجد فلا بد أن تمر بالشارع قبل المسجد، ليس معنى ذلك أن الشارع أفضل من المسجد، لكن التقديم تقديم ترتيب لا تشريف ولا تفضيل. هل هناك في الدنيا دين يحتكم إلى العقل ويجعل العقل أعلى مراتب التكليف كالإسلام؟ لكنهم يريدون لنا عقلانية الغرب واليونان التي تبلورت في بيئة لا وحي فيها والتي لا تحتكم إلا إلى العقل فقط. نقول لهم: العقل هداية من الله للإنسان، لكنه ليس الهداية الوحيدة. هناك هداية الحواس والمشاعر الخمس، هناك هداية الوجدان، هناك هداية الوحي التي تنبئنا عن عالم الغيب التي لا يستطيع العقل الإنساني بصفته ملكة للإنسان، نسبي العلم الغير محيط، الغير محيط بالعلم أن يستقل بإدراكها. هناك أربع هدايات، لاثنتان فقط: الوحي والعقل والحواس والوجدان. نحن لا ننتقص من العقل، لكننا نضيف إليه، ومن هنا نقدم العقلانية الإسلامية. أما هم فعندما يتحدثون عن العقلانية فإنهم يتحدثون عن عقلانية الغرب واليونان والفكر الوضعي الذي لا يرى علما ولا حقيقة إلا ما يلمس بالحواس. نقول لهم: هذه عقلانية الغزو الفكري والاستلاب الحضاري، ونحن مع العقلانية الإسلامية التي عندما حكمت كانت لنا السيادة على الدنيا بأجمعها، يتوازن فيها كتاب الوحي المقروء وكتاب الكون المنظور، فقامت ثقافتنا وحضارتنا على ساقين لا على ساق واحدة، كحال الحضارة الغربية التي يبشرون بها، تلك التي تقوم على ساق المادة وحدها. حتى لقد رأينا ونرى في مجتمعات بلغت القمة في التقدم المادي وبلغت القمة في التحلل والانحدار الخلقي والروحي، بلد مثل السويد أعلى مستوى معيشة في العالم وأعلى نسبة القلق والانتحار في العالم، وقس على ذلك الكثير من البيئات والمجتمعات الغربية. نحن لسنا ضد العقلانية، لكن الأزمة الفكرية تشوه وتشيع الفوضى في هذه المصطلحات التي نتداولها. التنوير، عبادة العقل والهجوم على الدين. يتحدثون كثيرا عن التنوير، هل الإسلام ضد التنوير؟ إن الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن القرآن يعلمنا أنه نور، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. إذن القرآن نور، وكل مسلم حقيقي لا بد أن يستنير بنور القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. إن التنوير الذي يتحدثون عنه هو التنوير بالمعنى الغربي، أي عصر وفترة عبادة العقل والهجوم على الدين، عصر وفترة عبادة العقل والهجوم على الدين. وشاهدنا على ذلك آخر ما صنعوه عندنا في القاهرة في الاحتفال بمئوية دار الهلال، لقد عرضوا التنوير في مسرحية أو أوبريت في دار الأوبرا، فأتوا بالدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي الذي شكك فيه في القرآن الكريم، في قصة إبراهيم وإسماعيل وإقامة قواعد البيت، وفي الرحلة الحجازية لإبراهيم، مع أن طه حسين قد حذف 28 سطرا التي كتب فيها هذا التشكيك، ونشر الكتاب بعنوان آخر في الأدب الجاهلي، لكن طه حسين في عرفهم عندما تراجع ليس من التنوير، ولكن عندما شكك في القرآن الكريم فهذا هو التنوير. النموذج الثاني من التنوير عندهم علي عبد الرازق عندما أنكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أقام دولة وأن في الإسلام سياسة، وعندما كتب وقال يا بعد ما بين الدين والسياسة، هذا هو علي عبد الرازق التنويري. أما عندما كتب في عدد مايو سنة 1951 ميلاديا من مجلة رسالة الإسلام يقول إن كلمة الإسلام مجرد رسالة روحية، هي كلمة ألقاها الشيطان على لساني، فهم لا يعتبرونه تنويرا، بل ولا يذكرون هذا التراجع. فالتنوير هو موقفه الأول الذي تراجع عنه فقط لا غير. أما الطامة الكبرى فكانت عندما جاءوا في الأوبريت بقاسم أمين، فنموذج المرأة التي حررها هي التي تتكلم مع الأجنبي رغم أنف زوجها، فلما اعترض الزوج جرت خلفه قائلة تعال لأضربك علقت كل يوم. التنوير عندهم في تحرير المرأة أن تضرب المرأة زوجها علقت كل يوم، هذا هو لون التنوير الذي قدموه ويقدمونه في الاحتفال بمئوية دار الهلال ومجلة الهلال. المشروع الحضاري، من ذا الذي يضع محمد عبده مع سلام موسى؟ يزيفون ويقولون إن المشروع الحضاري تراجع، ولعلكم جميعا قرأتم ما يقولون من أن مشروع الأفغاني ومحمد عبده تراجع خطوة إلى الوراء على يد رشيد رضا، ثم تراجع خطوتين على يد حسن البنا، ثم تراجع كثيرا على يد الجماعات الجديدة. لكني أقول لهم هذا تزييف في الحديث عن المشروع الحضاري. أمتنا في عصرها الحديث لم تبدأ بمشروع حضاري واحد، وإنما بدأت بمشروعات حضارية متعددة ومتميزة. من الذي يضع محمد عبد الذي يبشر بالنهضة على أساس الإسلام ويقول إن الإسلام هو سبيل الإصلاح؟ من الذي يضعه مع سلام موسى الذي يقول لابد أن نخرج من آسيا فنلتحق بأوروبا، ونحن لا نريد العربية لغة القرآن ولكن نريد لغة الديمقراطية والأوتومبيل، ويقول إنني كلما نضجت زاد حبي للغرب وزادت كراهيتي للشرق، فأنا مؤمن بالغرب كافر بالشرق. من الذي يضع محمد عبده ومشروعه الحضاري مع سلامة موسى ولويس عوض ومشروعهما الحضاري؟ إذن لدينا مشروع حضاري تبنته الحركة الإسلامية والتيار الإسلامي، وأنا أقول لكم لقد ناقشت رسالة جامعية في كلية التربية جامعة طنطا عن التربية السياسية عند الإخوان المسلمين، ثابت فيها من أدبيات الإخوان المسلمين أن حسن البنا كان يدرس لجماعته أخطر وأهم كتابين لمحمد عبده، رسالة التوحيد والإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية، والإسلام والنصرانية بين العلم والمدينة، وفيهما قمة التألق العقلاني عند محمد عبده. إذن مشروع الأفغاني ومحمد عبده لم يتراجع، وإنما استمر في التيار الإسلامي يتطور بالطبع بتطور الظروف وتطور الملابسات. وليس لدينا مشروع حضاري واحد وإنما مشاريع، والمشاريع التي بدأت متغربة لا تزال متغربة، والمشروع الذي بدأ إسلاميا فيه اجتهادات وتنويعات على الساحة الإسلامية. رؤية التاريخ، إنهم يستقون التاريخ من ألف ليلة. في الكلام عن التاريخ ورؤيتهم للتاريخ، نحن لدينا في تيار الجمود والتقليد من يرون أن كل تاريخنا هو نموذج مثالي، وهذا وهم من الأوهام. لكن العلمانيين يرون تاريخنا باستثناء فترة عمر بن الخطاب وسنتين لعمر بن عبد العزيز اعتباره ظلاما دامسا. نحن لا ننكر أن الدولة في تاريخنا قد انحرفت ومنذ وقت مبكر، منذ الدولة الأموية، ولكن حدود الدولة لم تكن مثل حدود دولة اليوم تتدخل في كل شيء. معاوية سن قانونا وشعارا قال: لن نمنع الناس ألسنتهم ما خلوا بيننا وبين أمرنا، أي اتركوا لي الكرسي واصنعوا ما شئتم. كل الأئمة والعلماء بنوا الحضارة، كل ما تزهو به حضارتنا الإسلامية على الدنيا، كل ما تتلمذ عليه الغرب وغير الغرب نشأ في ظل الدولة الأموية المنحرفة والدولة العباسية. إذن نحن لا نقدم صورة وردية لتاريخنا، كما أننا لا نهيل التراب على تاريخنا. إذن الأمة هي التي صنعت الحضارة، والمذاهب والتيارات الفكرية، الفقه والحوار، العلوم المدنية والعلوم الحضارية والعلوم الشرعية، حتى الجهاد في سبيل الله كان صناعة الأمة. ثلاثة أرباع الأرض الزراعية كانت وقفا في تاريخنا، أي أن الأمة هي التي صنعت هذه الحضارة، والمؤسسات الأهلية هي التي صنعت هذه الحضارة. فانحراف الدولة في وقت مبكر لا يعني أن تاريخنا كان مظلما، وأننا عشنا هذه العصور في ظلام. وأنا قلت وصفا لهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام، إنهم يستقون هذا التاريخ من ألف ليلة وليلة، وليس من كتب التاريخ الحقيقية. المجتمع المدني خجلوا من كلمة العلمانية فأطلقوا شعار المجتمع المدني. الآن بعض العلمانيين عندما خجلوا من كلمة العلمانية يطلقون شعار المجتمع المدني. ومن قال إن الإسلام ليس مع المجتمع المدني؟ الدولة دولة مدنية. هل جبريل عندما نزل من السماء نزل وعلى يده الدولة ومؤسسات الدولة؟ هذا صنع البشر، والقضية هي قضية المرجعية. هل المرجعية الفكر الوضعي وحده، أم الفكر الوضعي الملتزم بالمرجعية الدينية كتاب الله؟ وهذه هي نقطة الخلاف. وأنا أقول عندما نرجع إلى قواميسنا القديمة نرجع إلى التعريفات للجرجاني أو كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، نجد أنهم يعرفون السياسة الشرعية بالسياسة المدنية. هذا الكلام قديم، فمن الذي يجعل المؤسسات المدنية مقابل النظام الديني والصبغة الإلهية التي يصطبغ بها هذا المجتمع المدني؟ هذه أمثلة لخلط الأوراق والمصطلحات، مجرد أمثلة تشهد على أننا نعيش فوضى لهذه الأزمة، وأزمة مليئة بهذه الفوضى في هذه المصطلحات. وهذا هو الذي يكرس ما قلت عنه إنه انقسام حقيقي في المرجعية وفي المفاهيم. فنتحدث وكأن الحوار حوار الطرشان، لأن ما يعنيه هذا بكلمة المجتمع المدني غير ما أعنيه أنا، وهكذا في الدولة المدنية والتنوير إلى آخره. هذا لب وجوهر الأمثلة الشاهدة على وجود هذه الأزمة في العقل العربي والعقل الإسلامي. لا تبخسوا الناس أشياءهم. وإذا كنا نشهد الآن صعودا في الفكر الإسلامي والعقل الإسلامي فليس صحيحا تساؤل الدكتور فؤاد وأين الاجتهادات؟ لا تبخسوا الناس أشياءهم. جالس هنا الشيخ يوسف القرضاوي، وهو نموذج من كوكبة من المفكرين الإسلاميين. أنا أزعم أن المكتبة الإسلامية في العقود الأخيرة فيها من الإبداع الفكري ما يكون الكثير من معالم ما يكون الكثير من معالم مشروع فكري حضاري شديد الوضوح، بل ومعالم سياسات محددة في كثير من الأمور، ثم يتحدثون عن الغموض. هل نحن ندعوكم إلى غامض أو جديد؟ نحن ندعوكم إلى الإسلام الذي جربته الأمة فجعلها العالم الأول على امتداد 10 قرون. هل عندما نقول الإسلام يقال هذا غموض؟ بالطبع لابد أن يكون هناك اجتهاد ومزيد من الاجتهاد، وهناك 10 من القضايا المستحدثة في واقعنا لا زالت علامات الاستفهام عليها وتحتاج إلى مزيد من الاجتهاد. مطلق العقل لابد أن يكون مجددا على الدوام. إذن نحن مع الاجتهاد ونقول تعالوا إلى أرض الإسلام وإلى مرجعية الإسلام، وكونوا إذا امتلكتم أدوات الاجتهاد من أئمة الاجتهاد في عصرنا. فغلق باب الاجتهاد وهم وخرافة لا يفكر فيه عاقل، لكنني أقول إن لدينا اجتهادات ولا يجوز أن نبخس الناس أشياءهم، لكن نريد المزيد والمزيد والمزيد، وهذه حقيقة. الغلو القنفذ إذا شككته أظهر شوكه. ثم أتساءل مع هذا النمو في اليقظة الإسلامية وتيارها الأساسي هو التيار الوسطي المعتدل، لماذا هذا الصعود لتيار الجمود والتقليد والعنف والغضب؟ هذه الشريحة وهذا الفصيل من فصائل الحركة الإسلامية، لماذا هذا الصعود بالنسبة له؟ أنا أدعوكم لتأمل دور العوامل الآتية. 1، الهيمنة الغربية. بعد المتغيرات الدولية التي حدثت، لقد كشف الغرب عن أنيابه وأظافره لكل عالم الجنوب، فلا تستغربوا إذا كشف البعض وخصوصا في سن الشباب عن الأنياب والأظافر. القنفذ إذا شككته أظهر شوكه. 2، اسألوا لماذا لم يكن سيد قطب عنيفا قبل المحنة التي تعرض لها؟ تعلمون دور النظم وقهرها في إيجاد هذا الأسلوب الذي يكفر المجتمع ويحكم عليه بالجاهلية ويرى العنف بديلا وحيدا. 3، اسألوا عن إغلاق القنوات الشرعية أمام التيار الإسلامي. تعلموا مسؤولية هذا الموقف عن اللجوء إلى القنوات غير الشرعية. 4، اسألوا عن هذا الاستقطاب الحاد الذي يحدث في الموقف الداخلي. الماركسيون الذين عاشوا طوال عمرهم ضد السلطة، عندما لم يصبح لهم مشروع استأنستهم النظم الحاكمة فأصبحوا مثل الطواشي والخصيام في الحريم مؤتمنين لا خوف منهم، ومن هنا ترون رموزهم في كل المجالات وفي كل النظم. لماذا؟ لقد أصبحت النظم تستثمر كفاءاتهم الفكرية ضد مشروع التغيير الوحيد القائم في الساحة، وأنا أقول الوحيد. لماذا؟ هؤلاء يذكروننا بالموقف الدولي، الروس الخارجين أصبحوا في جيب الأمريكان، الروس الخارجيين أصبحوا في جيب الأمريكان الخارجيين، والروس الداخليين أصبحوا في جيب الأمريكان الداخليين. إذن الموقف الداخلي متسق مع الذي حدث في المتغيرات الدولية. هل هناك ما تختاره غير الإسلام؟ وأنا أقول إن المشروع الوحيد القادر على تحريك هذه الأمة لتخرج من أزمتها هو مشروع الإسلام. لماذا؟ أنا أسأل حتى بمنطق الحياد الإيماني، يعني حتى بالنسبة لغير المؤمن الذي يريد لهذه الأمة أن تنهض، أي أيديولوجية أقدر على تحريك هذه الأمة حتى غير المؤمن بالإسلام، وبأنه دين ودولة وبأنه فريضة إلهية أعتقد أنه لا بد أن يدعو إليه كمشروع لنهضة هذه الأمة. أنا اليوم ولو كنت سائحا ودخلت معرضا للأيديولوجيات، ماذا سأختار؟ الليبرالية الرأسمالية التي عانينا منها قرنين من الزمان، الماركسية التي سقطت؟ هل هناك ما نختاره غير الإسلام؟ عندما تكون الأيديولوجية تؤمن بها الجماهير، هل تكون أقدر على التغيير؟ أم إذا كانت أيديولوجية قلة وصفوة ونخبة؟ وعندما تكون الأيديولوجية مرتبطة بالمقدس تصبح أقدر على التغيير وعلى تحريك الأمة من هذه الوهدة؟ أم عندما تكون هذه الأيديولوجية محدودة الصلة أو متعارضة مع هذا المقدس؟ عندما تكون هذه الأيديولوجية تمتلك تراثا حضاريا وفكريا هائلا وغنيا تكون أقدر على التغيير، أم عندما تكون مستوردة وأصحابها ينظر إليهم على أنهم خواجات فيعزلون فلا يكون لهم تأثير؟ حتى بمعايير الحياد الإيماني، أي أيديولوجية أقدر على تحريك هذه الأمة من الأيديولوجية والفكرية الإسلامية؟ وحتى لا أطيل عليكم، سأقول لكم كلمة قالها الشيخ محمد عبده في هذا المعنى عندما كان يتكلم عن مصر كنموذج لهذه الأمة. قال عن التأثر بالأفكار التي تأتي من الخارج: أهل مصر قوم أذكياء، يغلب عليهم لين الطابع واشتداد القابلية للتأثر، لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعية وهي أن البذرة لا تنتج في أرض إلا إذا كان مزاج البذرة مما يتغذى من عناصر الأرض ويتنفس بهوائها، وإلا ماتت البذرة بدون عيب على طبقة الأرض وجودتها ولا على البذرة وصحتها، وإنما العيب على البازر نفسه. وتأملوا معي العبارة القادمة لمحمد عبده في هذا السياق: أنفس المصريين أشربت الانقياد إلى الدين حتى صار طبعا فيها، فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذرا غير صالح للتربة التي أودعه فيها، فلا يثبت ويضيع تعبه. وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد من أثر التربية التي يسمونها أدبية من عهد محمد علي إلى اليوم، فإن المأخوذين بها لم يزدادوا إلا فسادا، وإن قيل إن لهم شيء من المعلومات فما لم تكن معارفهم العامة وآدابهم مبنية على أصول دينهم فلا أثر لها في نفوسهم. انتهى. وكلمة ثانية لجمال الدين الأفغاني يتحدث فيها عن تيار التغريب وكيف أنه عمالة حضارية، طابور خامس وامتداد سرطاني في عقل الأمة ووجدانها. هذا ليس كلامي أنا، إنه كلام الأفغاني الذي يقول: لقد علمتنا التجارب أن المقلدين من كل أمة المنتحلين أطوار غيرها يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها وطلائع لجيوش الغالبين وأرباب الغارات يمهدون لهم السبيل ويفتحون الأبواب ثم يثبتون أقدامهم. انتهى. تعالوا إلى كلمة سواء. سأختم باقتراح كلمة سواء. لأننا لو وقفنا عند الانقسام الذي نحن فيه فنحن نكرس الأزمة. نحن نريد أن ندعو مختلف الفرقاء في التيارات الفكرية في أمتنا إلى كلمة سواء. أولا تحديد الخصوصية العربية والإسلامية، معالمها، حدودها وآفاقها، وتحديد ما هو مشترك إنساني عام. ثانيا صياغة هذه الخصوصية في منهاج عام للفكر والحياة يعين على صياغة المناهج المتخصصة في علومنا الإنسانية. ثالثا الإبداع بواسطة هذه المناهج لتجديد وإثراء هذه العلوم التي تمثل فيها حضارتنا نهجا متميزا وإسهاما على مستوى الفكر العالمي. رابعا وأخيرا تحديد العلاقة بيننا وبين الآخر الحضاري، سواء أكان الغربي أم غير الغربي من الحضارات الأخرى، وهذه العلاقة لا بد أن نفرض فيها رقم ألف الانغلاق، فانغلاق الحضارة على ذاتها لا بد أن يقودها إلى الذبول. رقم باء ونرفض التبعية، لأن التبعية والفكر الجاهز والنظريات الجاهزة تعطل ملكة الإبداع، وإذا كنا فقراء في الإبداع وهذه حقيقة وأثرياء في التقليد وهذا مؤسف، فلن يكون هناك إبداع إلا لأصحاب النموذج الحضاري المتميز. كيف تبدع إذا لم تكن ابن حضارة متميزة؟ إذا كنت مقلدا للشرق أو للغرب فإن البضاعة جاهزة ومعلبة ومزينة، وهذا هو الذي يعطل ملكة الإبداع، ولن تجد إبداعا حقيقيا إلا إذا كان لك نموذج حضاري وخصوصية متميزة. القضية ليست موقفنا من الغرب بل موقف الغرب منا، والقضية ليست بالنسبة لنا موقفنا من الغرب بل موقف الغرب منا، لأننا نريد أن نتعايش، لأن التعددية في الدين، في الشرائع، في القوميات، في الألسن، في الحضارات سنة من سنن الله في الكون، ولا يزالون مختلفين. والمفسرون لهذه الآية يقولون وللاختلاف خلقهم. إذن التعددية سنة، قانون من قوانين الله لا تبديل له ولا تغيير، فنحن الذين نقف مع التعددية، لكن الغرب الذي يريد أن تكون حضارته هي الحضارة العالمية، ونحن نقول العالمي لا بد أن يكون مشتركا بين الحضارات المختلفة وليس نمطا لحضارة واحدة تفرض على الآخرين. فالقضية ليست موقفنا من الغرب بل موقف الغرب منا، والقضية ليست الإنسان الغربي أو العلم الغربي ولكن المشروع الغربي الذي ينفي مشروعنا وينفي وجودنا وينفي ذاتيتنا. الغرب يقاتلنا في الدين ويخرجنا من ديارنا حقيقة أو حكما. الغرب يقاتلنا في الدين ويخرجنا من ديارنا، إما حقيقة كما في فلسطين بالاستيطان وفي البوسنة والهرسك، وإما حكما، لأنك إذا فقدت أن تمتلك مقدرات وطنك فإنك قد أخرجت منه حتى ولو كنت تعيش فيه. الغرب يقاتلنا في الدين ويخرجنا من ديارنا، ويظاهر في أوروبا الآن على إخراج المسلمين من ديارهم، ويظاهر إسرائيل على أن تخرج الفلسطينيين من ديارهم. إذن القضية ليست الإنسان الغربي ولا العلم الغربي، ولكن المشروع الغربي. استقيموا يرحمكم الله. ونحن ندعو إخواننا الذين لظروف كثيرة قد لا يمتلكون مفاتيحها تغربوا، وأصبح الغرب هو خيارهم الذي يقدمونه بديلا للخيار الإسلامي. ندعوهم إلى كلمة سواء ونقول لهم: نريدكم أن تستقيموا يرحمكم الله، لا أن تستقيموا يرحمكم الله. نريدكم أن تستقيموا يرحمكم الله، لا أن تستقيلوا يرحمكم الله. نريدكم أن تستقيموا يرحمكم الله، لا أن تستقيلوا يرحمكم الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله. الأستاذ سعد الرميحي. شكرا للأستاذ الدكتور محمد عمارة على هذا الشرح الطيب. والآن سيكون أمامنا 10 دقائق لكل ضيف لكي يعقب على حديث الآخر. نبدأ بالدكتور فؤاد زكريا ليعقب على كلام الدكتور عمارة، فليتفضل مشكورا. تعقيب الدكتور فؤاد زكريا. مهمة صعبة وموقف محير. في الواقع إن مهمتي صعبة، لأنني لا أعرف موقعي فيما قاله الدكتور محمد عمارة. يعني أنا سمعت كثيرا تعبير يقولون كذا ويتحدثون عن كذا ويفعلون كذا، واو، الجماعة هذه موجودة دائما، لم أعرف من هم الذين يقولون ويتحدثون ويتأثرون إلى آخره. وفيما يخصني بالذات، إن كنت أنا واحدا ضمن واو الجماعة أم لا، وهذا يولد لدي موقفا محيرا. لكن من هؤلاء الخصوم الذين يتحدث عنهم الدكتور عمارة؟ لهذا السبب لا أجد أنني مضطرا إلى أن أرد، لا بالنيابة عن نفسي، لأنني كما قلت لا أعلم موقعي تماما من هذا الحديث، وإنما أرد بالنسبة لبعض الأفكار التي طرحت الآن. وصد هذه الأفكار لدى إنسان يفكر بالطريقة التي أفكر بها، يعني هو بشكل عام عندما نتحدث عن أزمة العقل العربي كنت أتصور هذا موضوع فيه قدر من التخصيص، ونحن لا نتحدث عن المجتمعات العربية أو الأمة العربية كلها، وإنما نتحدث من زاوية معينة. طبعا كل إنسان يشارك فيها العقل، أي قضية سياسية اقتصادية عسكرية، لكن للعقل دوره في كل هذه الأزمات. لكن عندما نخصص في عنوان المحاضرة أزمة العقل العربي، فأنا حسب تفكيري هذا موضوع خاص لا يقتضي منا أن نطرح هموم الأمة العربية كلها، ولا يحتم علينا أن نعود إلى ذلك الموضوع الذي يعني أصبح حملا في الآونة الأخيرة، وهو الصراع الدائم والحوار الدائم بين من يسمون بالعلمانيين ومن يسمون بالإسلاميين، والتسميتان معا خطأ. لذلك أنا أتمنى أن أعرف من هم هؤلاء الخصوم الذين يتحدث عنهم الصديق الدكتور محمد عمارة، لأني أنا وجدت أنه قام بتفصيل كما يفعل الترزي، وده من منطق المودة، قام بتفصيل الخصوم على مقاس معين ثم بدأ يهاجمهم، وله الحق إذا كان الخصوم بهذا الشكل فله أن يهاجمهم، وأنا كمان لابد أن أهاجمهم طبعا، إذا كانوا بالمقاس الذي عرض أو اختاره الدكتور عمارة. يعني دائما لدينا تعبير من يحاكون النموذج الغربي ومن يقتدون بالنموذج الغربي ومن يقلدون النموذج الغربي ومن يدعون إلى أن يقيموا حياتنا على أساس الغرب. أين هؤلاء إذا استثنينا سلام موسى وشبلي شميل وهؤلاء كانوا يعيشون في ظروف معينة وفي فترة معينة ولهم وضعهم الخاص من نواحي كثيرة، ولكن إذا استعرضنا المسرح الفكري العربي قدموا لي نموذجا واحدا لهؤلاء الذين سحقوا أنفسهم في النموذج الغربي. كما يقول الزميل الدكتور عمارة، أين هم؟ أنا لا أعرف هؤلاء الناس. مستحيل أن يدافع أحد عن الغرب بالمعنى المطلق. أنا أعرف من ضمن هؤلاء الذين يسمون العلمانيين، وأنا أصر على هذا التعبير ولكنه غير دقيق، من بينهم من حاربوا الغرب إلى حد أنهم ضحوا بحياتهم في سبيل هذه الحرب ودخلوا السجون واستشهدوا في أحيان غير قليلة، يعني المثقفين المحيطين بنا الذين ليسوا من التيار الإسلامي والسياسي، ليسوا أبدا منقادين للغرب كما يقال، ولا يدعون أن نقلد النموذج الغربي ولا يهاجمون. وأنا شفت الحقيقة أشياء جعلتني أندهش، مثلا إن بعض الناس من هذا الفريق الآخر يحرم لبس المرأة إذا كانت محتشمة. من قال هذا؟ جميع من يتحدثون في هذا الموضوع يبدون احترامهم لإرادة أي امرأة تريد أن تتحجب أو تتنقب، لكن المهم في الأمر ما يبقاش الهجوم الجارح على النمط الآخر من النساء، لأن بينهن المحتشمات في حدودهن الخاصة وبينهم من تؤدي رسالتها في المجتمع على أكمل وجه. لكن لم أرى شخصا واحدا من هؤلاء يهاجم الحجاب لذاته أبدا، لأنه لو فعل ذلك كان متناقضا مع نفسه. وكيف تنادي بالحرية في جانب وتحترم مجموعة من الحرية وتحرم مجموعة من الحرية في الجانب الآخر؟ ولن يحدث ذلك. يحرمون اجتهاد الإسلاميين في الديمقراطية، من قال هذا؟ والمشهد الذي أراه هامش يفصل الدكتور فؤاد زكريا في هذه الفقرة علمانيين على مقاس معين لا وجود له إلا في خياله الخصيب، ليتسنى له أن يدافع عنهم وأن يقدمهم في هذا الإطار الوديع الخلاب. ترى أين هؤلاء العلمانيون الطيبون الذين يحترمون حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب ولا يثيرون حوله ضجيجا ولا جلبة ولا يطمعون في أكثر من عدم توجيه الهجوم الجارح على النمط الآخر من النساء؟ ترى هل أتاه نبأ إخوانه من العلمانيين وهم يشنون الغار على الحجاب ويصفونه بأنه حجاب على العقل وأنه ردة حضارية وعودة بالأمة إلى عصور الانحطاط، ويسودون في ذلك يسودون في ذلك الكتب والمقالات التي تغص بها الصحف القومية وغير القومية؟ ترى هل أتاه نبأ فصل المذيعات المحجبات أو منعهن من الظهور أمام الشاشات الصغيرة بقرار سيادي لا رجع فيه، وأنباء مسلسل الإيذاء الذي تتعرض له المنتقبات داخل ما يسمى الحرم الجامعي وغيره من مؤسسات الدولة ومرافقها العامة تحت سمع وبصر دعاة الحرية والديمقراطية؟ إن صور الكاريكاتير التي نشرت في الهجوم على لباس المرأة المسلمة تكاد تكون وحدها سفرا ضخما يبلغ عدد صفحاته بضعة آلاف. فأي الطرفين قام بدور الترزي وابتكار المقاصات واختراع الموديلات؟ أجيبوا يا أولي الألباب. عودة إلى قراءة نص الكتاب. يحرمون اجتهاد الإسلاميين في الديمقراطية، من قال هذا؟ والمشهد الذي أراه أن هناك دعوة دائمة للاجتهاد وكل فكرة جديدة تلقى ترحيبا كبيرا. انظروا إلى كتاب الشيخ محمد الغزالي الأخير وترون كم من الكتاب الذين يوصفون أنهم علمانيون كتبوا عنه كلاما رائعا يمدحوه إلى أقصى حد. هؤلاء عندما يجدون بادرة يرحبون بها. ولذلك أنا أقول إن الدكتور محمد عمارة اخترع خصوما يعني على مقاس خاص يسمح له بأن يشبعهم ضربا وقد فعل، لكن إذا تأملنا المسرح المحيط بنا فلن نجد هؤلاء الخصوم. ترى الاستلاب الحضاري الانسحاق في الغرب نفس الكلمات مختارة لكي تولد الإحساس والنفور لدى الجمهور. أين هذه العملية؟ هي أن هناك فئة في هذا المجتمع لا يجرون وراء الغرب ذاته، لأننا نعلم الغرب هو مصدر الاستعمار الذي عانينا منه أمدا طويلا. مستحيل أحد أن يدافع عن الغرب بالمعنى المطلق، ولكن إن التغيير الذي يحدث في العالم والتقدم الذي يفرض نفسه على الجميع يأتي من هناك، وليس بالضرورة. اليابان أصبحت نموذج، واليابان في أقصى الشرق، وما أكثر المعجبين باليابان الآن. هل نسميهم مستشرقين أو مستغربين مسحوقين في الشرق؟ وهذا النموذج موجود. وإذا حصل أن مثلا كما يتوقع الكثيرون كوريا وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة وربما الصين أيضا أصبحوا في الصف الأول من التقدم في العالم، سوف يعجب الكثيرون بنموذجهم دون تقليد أعمى، لأن المعجب بهذا النموذج يريد أن نكون نحن أيضا في الصف الأول. وهذه نية طيبة وليس شيء يعاقب عليه الإنسان. نفرض أن هذا حدث، وما يتوقعه الكثيرون، ماذا سنقول عن عملية الانسحاق في الغرب والاستلاب في الغرب وإلى آخره. المسألة أن هناك من يبحثون عن مصادر التقدم ويدعون مجتمعاتنا إلى الأخذ بهذه الأسباب، وهذه ليست جريمة وليست انسحاق. وكذلك كتبت هذا التشبيه وللأسف لم يلفت نظر الكثيرين، لأن المجال الذي كتبت فيه لم يكن واسع الانتشار. مثل من؟ الأندلس. تخيلوا أن هناك راهبا أسبانيا في عصر فتح الأندلس، في عصر وجود العرب في الأندلس، وهو عصر يتفق جميع المؤرخين المنصفين على أنه كان عصر ازدهار تعلم منه الكثير واقتبست منه، على أنه أحد العوامل الهامة التي ولدت ما يطلق عليه اسم النهضة الأوروبية الحديثة. تخيلوا هذا الراهب الأسباني قال: كيف نقلد هؤلاء العرب الذين دخلوا إلينا غزاة والذين يدينون بدين غير ديننا، وكيف نستلب في أفكارهم ومعتقداتهم وعلومهم وفي آدابهم؟ هذا كفر وهذا مروق وهذا خروج عن الدين وإلى آخره. تخيلوا أن هذا الراهب منع شعبه من أن يحتك بأخذ العناصر الإيجابية العظيمة الموجودة في الحضارة الوافدة، ماذا كان سيحدث لهؤلاء الناس؟ لو كانت هذه هي القاعدة، ثم من جهة لماذا نفخر نحن في كل أمر بأننا أثرنا على أوروبا في كذا وكذا عندما كنا أقوياء معنويا وماديا، ولماذا نأتي اليوم ونسمي هذا التأثير بالاستلاب والمتغربين؟ لماذا؟ أنا أقول إن النمط الذي تحدث عنه الزميل محمد عمارة ليس موجودا الآن، ولكن في الحقيقة في أوائل سنة 1920 كان موجود هذا النمط، ولكن في هذه اللحظة من تاريخنا لا يوجد هذا النوع. وكل إنسان يدعو إلى الاقتداء بالنموذج الغربي يعرف حدوده ويؤكد هذه الحدود، ويعرف جيدا مساوئ الغرب، ومن خلال معرفتنا بمساوئ الغرب يجب أن نعرف مساوئ الغرب، يجب أن نعرف مساوئ الغرب. والحديث الزائد عن الاستعمار وما فعله وكيف أنه أدى إلى تدهورنا، هذا حديث يجب أن نحتفظ فيه، يجب أن نتحفظ فيه كثيرا. معظم البلاد الإسلامية خرجت من تحت الاستعمار، وأكتفي بهذا الآن. الرئيس يطالبني بالوقت وشكرا. الأستاذ سعد الرميحي: كل واحد له أن يكتب سؤالا على ورقة واحدة، فليتفضل الدكتور محمد عمارة ليرد على الدكتور فؤاد زكريا. تعقيب الدكتور محمد عمارة: أعبر عن سعادتي أن الدكتور فؤاد أخرج نفسه من واو الجماعة. إنني أعبر عن سعادتي البالغة أن الدكتور فؤاد زكريا تبرأ من أن يكون ضمن واو الجماعة. إنني لم أفصل تفصيل الترزية، وإنني لم أذكر الأسماء إلا إذا اضطررت إلى ذلك. من يتحدثون عن الحضارة الغربية باعتبارها الحضارة الإنسانية العالمية لأننا أفهمنا فيها كثيرا، وينكرون خصوصية الحضارة الإسلامية، أليس لدينا من ينكر أن يكون الإسلام مرجعا للنهضة الحضارية؟ هل هذا افتراء؟ حضارات آسيا حضارات محلية وليست عالمية، يمكن أن نقلد في الصناعة. أليس في حياتنا اليوم من يتحدثون عن غموض الحل والطريق الإسلامي؟ أليس في حياتنا من يقولون إن 99% من التاريخ الإسلامي ظلام؟ أليس بيننا اليوم من يقول إن النص الديني الإسلامي لم يطبق في تاريخنا؟ وإذا كان لم يطبق في التاريخ، فكيف تريدون تطبيقه في المستقبل؟ والتنوير، ذكرت لكم أنهم اليوم يرونه فقط في طه حسين عندما أخطأ، عندما شكك في القرآن الكريم، عندما قال إن العقل الإسلامي يوناني إغريقي لم يغير القرآن من يونانيته، كما لم يغير الإنجيل من يونانية العقل الأوروبي، لأن القرآن جاء مصدقا للإنجيل. أليس بيننا اليوم من يعتبر هذا هو التنوير؟ بل ولا يعتد بتراجع طه حسين عن هذا الرأي عندما سئل في الأول من مارس سنة 1971 ميلاديا عن كتابه مستقبل الثقافة في مصر الذي قال فيه هذا الكلام، فأجاب: ده كتاب إدم أوي، لقد كتبته سنة 1936 ميلاديا ولازم أرجع له وأعدل فيه وأغير أشياء كثيرة. أليس بيننا تيار يرى هذا تنويرا؟ نحن الذين ننصف رموزنا وعلماءنا، لا الذين يأخذون الموقف الأول الذي تجاوزه صاحبه باعتباره هو التنوير. إذا كان لا يرى النموذج الغربي مرجعية لنهضتنا، فما هي المرجعية؟ ثم إنه إذا كان الدكتور فؤاد زكريا لا يدعو لتقليد الغرب، وإذا كان لا يرى النموذج الغربي مرجعية لنهضتنا، فما هي المرجعية؟ هل الوضعية الغربية هي المرجعية؟ ما هي المرجعية؟ لا أظن أن أحدا سيختار اليهودية، لا أظن أن أحدا سيختار التثليث. هل عندنا غير الإسلام؟ لابد أن نتفق على المرجعية ثم نشترك في الاجتهاد في الفروع. ألم يكتبوا أن الحجاب ردة حضارية واكتئاب؟ موضوع زي المرأة عظيم أن يقول الدكتور فؤاد مفيش حد قال، لكن ألم تكتب الكتب والمقالات عن أن الحجاب حجاب على العقل، والحجاب ردة حضارية، والحجاب اكتئاب؟ ألم يكتب حسين أحمد أمين في صحيفة الأهالي يدعو إلى انعقاد برلمان يمثل الأمة ليبحث أخطر المشكلات، ومنها أن نسل المحجبات ضعيف؟ ولقد تساءلت يومها وأنا فلاح وأمهاتنا جميعهن محجبات، فقلت: وهل كانت السيدة زوجة المرحوم الدكتور أحمد أمين تلبس ميني جيب؟ لا يمكن، فإن الضعف في نسل المحجبات. هل هذا الكلام عن الحجاب لم يقله أحد؟ من الذي نسى أن الديمقراطية في الجزائر صناعة إسلامية؟ والاجتهاد في الديمقراطية، من الذي جاء بالديمقراطية إلى الجزائر؟ أليس الإسلاميون في الجزائر هم الذين جاءوا للجزائر بالديمقراطية وبالتعددية وبدمائهم في أحداث أكتوبر سنة 1988؟ فإذا جاء خطيب مغمور في مسجد غير ملحوظ وهو مفصول من جهة الإنقاذ فقال إن الديمقراطية كفر، عندما يحدث ذلك من الذي نسي أن الديمقراطية في الجزائر هي صناعة إسلامية وتذكر فقط بل ورجع من كلمة هذا الخطيب المغمور المفصول من الجبهة مانشيتات الصحافة العالمية وتذكر فقط بل وجعل من كلمة هذا الخطيب المغمور المفصول من الجبهة مانشيتات الصحافة العالمية؟ هذه حقائق أم اختراعات وتفصيل ترزية؟ ألم يروا في كلمة هذا الخطيب المجهول اجتهادا فيما لا يجوز الاجتهاد فيه؟ نريد أن ننفتح على الدنيا لكن مع الاحتفاظ بهويتنا. موضوع أن الغرب تأثر بحضارتنا الإسلامية، فلماذا نعتبر نحن التأثر بالحضارة الغربية عيبا على حين نفخر بأن الغرب تأثر بنا؟ أنا لي كتاب كامل في هذا الموضوع اسمه الغزو الفكري وهم أم حقيقة. هناك فارق بين ما هو مشترك إنساني عام وبين الخصوصيات الحضارية. أنا عندما أكون عالما في التربية الزراعية إذا حللت التربة الزراعية في لندن في باريس في تل أبيب وكان القائم بالتجربة مسلما أو يهوديا أو بوذيا فإن حقائق وقوانين التجربة المعملية لا تتغير، ولكن عندما أتكلم في التجربة الشعرية فإنها لن تتكرر، بل إنها لا تتكرر عند الشاعر الواحد مرتين. العلوم الإنسانية شيء والعلوم الطبيعية المحايدة شيء آخر. في العلوم الطبيعية لا تتغير الحقائق بتغير عقائد وثقافات وحضارات الناظرين، وفيها يجب أن نتتلمذ على الغرب وبأمانة وإخلاص. أما العلوم الإنسانية فهي البصمة الحضارية، نريد أن نصافح كل الدنيا دون أن نتنازل عن بصمتنا. نحن إن فتحنا على الهند إبان نهضتنا الإسلامية، لكن لماذا أخذنا حساب الهند وفلك الهند ولم نأخذ فلسفة الهند؟ إن فتحنا على الرومان وأخذنا نظام تدوين الدواوين ولم نأخذ القانون الروماني؟ إن فتحنا على الفرس، لكن لماذا أخذنا التراتيب الإدارية ولم نأخذ مذاهب الفرس؟ أوروبا فتحت علينا إبان نهضتها، لكن لماذا أخذت كل ما لدينا من العلوم المادية دون علوم المرجعية الإسلامية المتميزة؟ هل أخذت عنا إنسانياتنا؟ حتى ابن رشد أخذوا منه ابن رشد الشارح لأرسطو، ورفضوا ابن رشد المسلم المالكي القاضي المتكلم، أخذوا المنهج التجريبي والعلوم الطبيعية لكن الإنسانيات لم يأخذوها. نحن نريد أن ننفتح على الدنيا لكن مع الاحتفاظ بهويتنا. من الذي يقول إننا لا نريد أن نتأثر بالغرب؟ ليس نتأثر فقط بل نتتلمذ عليه، لكن في أي نطاق وما هي الخصوصية؟ نحدد نطاق الخصوصية الحضارية ودور المرجعية الإسلامية في تحديد هذه الخصوصية ونطاق المشترك الإنساني العام، وهذه مواطن اجتهادات لتيارات الفكر في بلادنا. من قال إن مقاليدنا أصبحت في أيدينا؟ النقطة الأخيرة التي أختلف فيها مع الدكتور فؤاد زكريا هي أن مقاليدنا أصبحت في أيدينا. من قال هذا يا دكتور؟ أنا لي وجهة نظر إن الصراعات الداخلية في أي أمة من الأمم أمر طبيعي، لكنها تحل وفق قوانين وموازين الصراعات الداخلية ولحساب الأطراف الداخلية إذا لم يكن هناك الطامع المتربص على الأبواب، لأن العدو إما أنه يصنع الصراعات الداخلية ليخترقنا من خلالها، أو أنه يحافظ عليها لتظل ثغرات مفتوحة للاختراق. كان يحافظ على مرض دولة الرجل المريض، وعندما جاء محمد علي كان يحافظ على مرض دولة الرجل المريض ليجدد شباب هذه الدولة وليسد الثغرات ضربوه. وكان يحافظ على استبداد الخديو في مصر، وعندما جاءت الثورة العرابية لتسد هذه الثغرة التي يتسلل منها العدو تسدها بالديمقراطية والحريات ضربها. وكان يحافظ على الانقسام بين القوميين العرب وبين الإسلاميين، يضرب السلطان بمحمد علي ويضرب محمد علي يضرب السلطان بمحمد علي ويضرب محمد علي بالسلطان، يضرب الشريف حسين بالسلطان ويضرب السلطان بالشريف حسين. فالعدو الخارجي إما أنه يصنع هذه الثغرات أو يحافظ عليها وينميها. طبيعي أن تكون لنا مشاكلنا الداخلية لكن الكثير من أمراضنا إما أنها صناعة خارجية أو إنها محروسة من الخارج. كلكم تعلمون من الذي صنع النظام العراقي، من الذي صنعه صنعا وجاء به إلى السلطة وموله واستخدمه في حرب الخليج الأولى وأوقعه في حرب الخليج الثانية. أين هي مقاليدنا التي في أيدينا؟ لقد أغرونا منذ السبعينيات بالاقتراض والاستدانة ولفت الأسلاك والجنازير على أعناقنا، وأصبحنا لا نكاد نخدم على فوائد الديون. من الذي صنع هذا؟ من الذي أغرى الكثيرين من حكامنا ب40% عمولات من القروض؟ نحن الشعب، أنا أو الدكتور فؤاد؟ من الذي صنع هذا؟ أنا قرأت كتابا من أكثر من 900 صفحة، كل هيئات التنصير عقدت مؤتمر في كولورادو بأمريكا سنة 1978 ميلاديا لتنصير كل العالم الإسلامي بمخطط جديد، وذلك باختراق الإسلام من داخل الإسلام، التنصير من خلال القرآن، من خلال الثقافة الإسلامية، بالاعتماد المتبادل مع الكنائس المحلية، التنصير من خلال العمالة المدنية، التنصير من خلال الجاليات المهاجرة. من الذي يخطط لهذا؟ من الذي يكتب في الاستراتيجية لكي يسيطر علينا، لكي يسيطر علينا وفي الدين ليسيطر علينا؟ أنا أقول يا ليت مقاليدنا كانت بأيدينا، كنا نعنف أنفسنا ونشفى من هذه الأمراض. إنما القضية كما نلمسها جميعا ليست كذلك. ومرة أخرى أقول أنا سعيد سعادة بالغة أن الدكتور فؤاد زكريا أخرج نفسه من واو الجماعة، وأدعوه ليضع يده في يدنا ضد هذه الجماعات. وشكرا الأستاذ سعد الرميحي، شكرا للأستاذ الدكتور محمد عمارة. ونحن بهذه الكلمة المفروض أن نأتي لختام هذه الندوة ونبدأ في طرح الأسئلة، ولكن أنا شايف الدكتور فؤاد زكريا يريد أن يعلق على كلام الدكتور عمارة ولو في كلمة صغيرة، ونسمح للطرفين كل واحد 3 دقائق فقط رجائي الالتزام بالوقت. تعقيب الدكتور فؤاد زكريا، هذا حق مشروع لأن آخر كلمة كانت للدكتور عمارة وفيها الكثير مما يمكن أن يعلق عليه، يعني فيما يتعلق بأن الدكتور زكريا أخرج نفسه، وهذا تعبير يوحي بأنه كان منهم ثم أخرج نفسه، فهو تعبير صيغ بذكاء شديد أحسد عليه الدكتور عمارة. ظاهره يوحي بأنه يمتدحني، ولكنه في حقيقته ينطوي على قدر كبير من الخطورة. هذه نقطة. أنا أريد أن أتكلم عن نفسي، فلقد كنت على ذلك دائما منذ بداية الأمر، ولله الحمد كتاباتي موجودة وأقوالي موجودة. ومسألة مواجهة الغرب وإدراك خصوصيتنا الثقافية، هذه من العناصر الأساسية التي بنينا عليها تكويننا الفكري، أنا وجيل كامل أنتمي إليه، والذي يهاجم الآن في هذه المناظرة. مسألة إننا نتأثر بالغرب ونترك الإنسانيات، الغرب ترك جوانبا من التأثير الثقافي العربي في الأندلس، وأخذ بجوانب أخرى، حتى الشعر الغربي تأثر بالشعر العربي في ذلك الحين، والعلوم الإنسانية كان هناك تأثير عربي شامل حتى في آداب المحادثة وغيرها من مظاهر الحضارة. في ذلك الحين كان التأثير العربي بركة على الغرب، ويجب أن ندرك أن التمازج الحضاري باستمرار بركة على المجتمعات البشرية كلها، بشرط أن لا يصل إلى مرحلة القضاء على شخصية المجتمع. مسألة الاعتراض على مقولة إن مقاليدنا أصبحت بأيدينا وضرب المثل بصدام حسين، وهذا مثل مهم جدا. أريد أن أقول إن أكبر كارثتين حلتا بالعالم العربي وأرجعتا العالم عشرات السنين إلى الوراء هي كارثة سنة 1967 وغزو الكويت سنة 1990. هذان أخطر حدثين حدثوا في العالم العربي، وعلى أن تأثيرهم علينا كان واضحا. وأنا أزعم أنهم بالرغم من تدخل الغرب ومؤامرات الغرب، وهذه حقيقة دي شغلتهم وسياستهم، وهذا لم يحدث إذا اتبعنا سياسة أحسن، لأنه لم يكن عبد الناصر في سنة 67 أن يفعل الشيء الذي ظلت مجموعة الأمريكان تحركه لكي يفعله، ولم يكن صدام في سنة 1990 مضطرا إلى أن يفعل ما دفع إلى فعله. نحن نترك مقاليد الحكم في أيدي حكام لكي يحمونا ولكي يفكروا ألف مرة قبل أن يتخذوا أي خطوة، وبإمكانهم أن يتصرفوا بشكل أحسن ويجنبون هاتين الكارثتين. وشكرا. الأستاذ سعد الرميحي. شكرا للأستاذ الدكتور فؤاد زكريا. والآن الكلمة للدكتور محمد عمارة. تعقيب الدكتور محمد عمارة: سعادتي لم تتغير، وأنا أستدرك على كلمة الدكتور فؤاد زكريا وهو يتكلم ويقول إن العلمانيين فيهم أناس وطنيون ودخلوا السجون، وأنا قلت قبل ذلك إن هناك علمانيين وطنيين وقوميين يمكن الحوار معهم، وهناك فارق بين علمانية تريد أن تفهم وتتفهم وبين الغلو العلماني الذي يضرب في الأصول في الدين نفسه وليس اجتهادا في الفروع. أما أن الغرب لم يأخذ عنا فقط العلوم الطبيعية فأنا أختلف مع الدكتور فؤاد في ذلك. الغرب، وهذه قصة طويلة ولذلك سأضرب عليها مثلا واحدا، عندما أخذ ابن رشد فصلوا بينه كشارح لأرسطو، وهذا القسم أخذوه، وبين ابن رشد المسلم، وهم إلى الآن يحتقرونه في اللوحات المعلقة في الكنائس والكاتدرائيات. لقد أخذوا طب ابن سينا ورفضوا فلسفته الشرقية، وتلك قصة تحتاج إلى كلام كثير. النقطة الأخيرة حكامنا. يقول الدكتور فؤاد: احنا كنا يمكن ان نتخذ سياسة حكيمة. احنا مين؟ هل تحسب علينا هؤلاء الحكام؟ يعني واحد مثل صدام حسين لا يمكن يحسب علينا نحن؟ هل الشعب العراقي هو المسؤول عنه؟ قد يقول البعض منكم ان الشعب العراقي يؤيده. لماذا؟ لان البديل المطروح اسوأ من صدام. نحن ايدنا المماليك. لماذا؟ لأن وجودنا كان مهددا من الخارج. أيدنا حكم العضلات وليس العقل، لأن الوجود نفسه كان مهددا ففرض علينا ذلك ولم نختره. عندما هدد التتار والصليبيون وجودنا ذاته لأن البديل المطروح من الخارج أسوأ من نظام صدام، والشعب العراقي يعرف ذلك. إذن لابد أن نبحث عن العامل الخارجي، لا لنعفي أنفسنا من المسؤولية، وإنما لننير لأنفسنا الطريق ونعرف ما هو التناقض الرئيسي وما هي التناقضات الثانوية وما هو العدو الأساسي وما هي التوابع. وإذا حللنا العقدة الأولى والرئيسية في السلسلة نؤثر في بقية الحلقات. وشكرا. الأستاذ سعد الرميحي. شكرا للأستاذ الدكتور محمد عمارة. وشكرا للأستاذ الدكتور فؤاد زكريا. والآن نطرح الأسئلة التي وردت. سؤال إلى الأستاذ الدكتور محمد عمارة. مناقشات وتعقيبات. سؤال: كيف ترى وتقيم موقف الجماعات والتيارات الإسلامية من خلال أزمة الخليج؟ جواب دكتور محمد عمارة: أولا، أنا أقيم موقف الجماعات الإسلامية من خارجها، فليس لي علاقات بالتنظيمات، وأقول إن أزمة الخليج كانت فتنة في الواقع وفي العقل، واختلفت فيها كل تيارات الفكر، اختلف الماركسيون واختلف القوميون واختلف الإسلاميون، وآن الأوان ليجلس كل الفرقاء لدراسة هذه الأزمة وليحددوا الأنصبة لكل طرف من الأطراف. فإذا نحن سلطنا الضوء الحقيقي على الفاعل الأصلي فلن نختلف على من تحرك على الطاولة، لقد اختلفنا لأننا وقفنا عند الذين حركوا على المائدة، ولو رأينا الخيوط التي تحرك من تحرك لما اختلفنا هذا الاختلاف. الأستاذ سعد الرميحي. والآن سؤال للدكتور زكريا، يقول سؤال: كيف يجتمع في نفسك النموذج الغربي والنموذج الإسلامي؟ أليس هذا ازدواج؟ جواب دكتور فؤاد زكريا: في نفس مين؟ أنا أريد أن أقول إن هذا الاجتماع موجود في مجتمعاتنا بشكل تلقائي، ولا يستطيع أحد أن يصف أي مجتمع إسلامي الآن بأنه مجتمع إسلامي صرف خال من المؤثرات الغربية. حتى اللغة التي نستخدمها في حوارنا يدخل فيها عدد كبير من المفاهيم والمصطلحات ومن التعبيرات التي لولا أن هناك كتابات متعلقة بالثقافات الغربية لما دخلت إلى هذه اللغات. ولا أريد أن أتحدث عن الطريقة التي نسلك بها أو نتحدث بها أو التي نأكل بها، المواصلات والأدوات المكتبية وأدوات الاتصال عن بعد إلى آخره، هذه كلها أمور تدخل في صميم حياتنا الإسلامية. ومن يوجهون مثل هذا السؤال إلي في سنة 1979 ميلاديا عندما انتصر الخميني في ثورته الإسلامية في إيران، كتبت الصحافة العالمية تقول: لقد كانت هذه ثورة الكاسب، فأخذت أداة تكنولوجية غربية من أجل تحقيق النصر لثورة إسلامية. بهذا الشكل تعايش الجانبان، جانب علمي وتكنولوجي وجانب روحي في عقلي ونفسي، من أكبر ممثلي التيار الإسلامي في عالمنا المعاصر. ومثل هذه المعايشة ليست مستحيلة، وهذا هو أمر واضح في عالمنا الإسلامي الحديث. الأستاذ سعد الرميحي. شكرا للأستاذ الدكتور فؤاد. والسؤال إلى الأستاذ الدكتور محمد عمارة. سؤال: يتحدث أصحاب الإسلام السياسي عن الديمقراطية في الجزائر، ولم نسمع منهم صوتا واحدا على الانقلاب على الديمقراطية في السودان، وقامت به فصيلة من فصائل الإسلام السياسي وهو جبهة الترابي، فما رأيكم في الانتقاء والنظر بعين واحدة؟ جواب الدكتور محمد عمارة: لي ملاحظات وانتقادات على ما هو حادث الآن في السودان، مع تأييدي الشديد للدور البطولي الذي يقوم به الشعب السوداني بقيادة النظام الحالي ضد الصليبية العالمية التي تريد إغلاق إفريقيا وبوابة إفريقيا أمام العروبة والإسلام عن طريق جنوب السودان. وأنا تحدثت مع الأستاذ الترابي مرة وكنا معا في الجزائر، وقلت له: لماذا أعدمتم الذين قاموا بمحاولة انقلاب دون محاكمة واضحة؟ صحيح القائمون بانقلاب وبكل المقاييس سوف يحكم عليهم، لكن لا بد من احترام حقوق الإنسان في المحاكمة العادلة. أنا لي ملاحظات وأرى دعم النظام في السودان فهذا هو السبيل إلى تطويره، والسودان الآن لديه تجربة لا نستطيع أن نحكم عليها الآن لأن آفاق هذه التجربة ولها اجتهادات لم تبلغ بعد. وأنتم تعرفون الترابي رجل مجتهد حتى في الأصول، أصول الفقه وليس أصول الدين بالطبع، وليس في الفروع فقط، عندهم اجتهادات في السياسة والتنظيمات الشعبية والتمثيل الشعبي، فنحن ننتظر ونأمل من الله سبحانه أن يوفق هذه التجربة. الأستاذ سعد الرميحي. شكرا للدكتور محمد عمارة. والسؤال للدكتور فؤاد. سؤال: هل تعتقد أن تطبيق الشريعة الإسلامية يعوق التقدم ومسايرة العصر؟ جواب دكتور فؤاد زكريا: هذا في الواقع سؤال تفوته كل التفاصيل التي حاولنا أن نوضحها في هذه المحاضرة وفي مناسبات سابقة عديدة، لأن القضية ليست تطبيق الشريعة الإسلامية أم عدم تطبيقها، ولكن القضية في مدى الاجتهاد الذي يبذل من أجل إقامة نظام قادر على أن يكون له مكان، له مواصفات العالم المعاصر الذي نعيش فيه. هذه هي القضية، ونحن جميعا أناس مهمومون بهموم أمتنا، هذه حقيقة. لا أحد يرضيه التردي الذي انزلقنا إليه، ولو قدم إلينا مثلا تيار إسلامي برنامجا كفيلا بأن يجعل الأمة قادرة على أن تحتل مكانة رفيعة في عالم الغد، برنامج متكامل يرد على أهم الأسئلة التي تطرح على الإنسان المعاصر، وضمن لنا أو على الأقل قدم إلينا ما يبشر بالأمل في نجاح مثل هذا البرنامج وتحقيق التقدم للمجتمع، سنكون نحن أول المصفقين، لأن القضية قضية مشاكل قبل كل شيء، ومن يقدر على حل كل هذه المشاكل لابد أن يلقى الترحيب من الجميع. ولكنني أقول إن هذا لم يقدم حتى الآن، ويبدو أنه بعيد أن يتحقق حتى اللحظة الراهنة. وأنا لست متفقا مع الأخ الدكتور محمد عمارة في أنه ما نريده من اجتهادات قد تحقق، ولكن هناك اجتهادات لا أحد ينكر ذلك. وهل هي كافية؟ ما زالت بعيدة كل البعد عما يمكن أن يحقق لهذه الأمة المكان اللائق بها في العالم الذي نحن مقبلين على مواجهته حين يظهر هذا. وهذه كلمة مني، سنكون أول المصفقين. هامش، القضية قضية مشاكل قبل كل شيء، ومن يقدر على حلها يلقى الترحيب من الجميع. هذه خلاصة الأمر كما يتصوره الدكتور فؤاد زكريا، وبهذا يستوي لديه الحل الإسلامي أو الشيوعي أو الليبرالي أو البوذي أو الهندوسي، فإن معيار المفاضلة الأوحد هو القدرة على حل المشاكل. لا فضل لإيمان على كفر ولا لتوحيد على شرك إلا باستيعاب المشاكل والقدرة على حلها. فليس الأمر عبودية لله أو طلبا لمرضاته أو اختيارا إيمانيا لمنهجه، بل المعيار النفعي المادي المجرد، وللدكتور أن ينظر لنفسه ومدرسته ما شاء في إطار العلمانية التي نظر حياته لنصرتها. ولكن هذا شيء، والدين الذي يعبد الله به شيء آخر، والدين الذي يعبد المسلمون الله به شيء آخر. إن القبول العلماني بتطبيق الشريعة، والذي يستند إلى منطلقات نفعية بحتة على هذا النحو، لا تبرأ به ذمة ولا يقام به دين ولا يرفعه الله فوق رأس صاحبه شبرا واحدا، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما قصد به وجهه وحده، وكان مؤسسا على قاعدة العبودية والقبول الاختياري لمبدأ التكليف، الذي هو إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. عودة إلى قراءة نص الكتاب. الأستاذ سعد الرميحي، شكرا للأستاذ فؤاد، والسؤال للدكتور محمد عمارة. سؤال: أستغرب من قول الدكتور عمارة إن الصراع الفكري بين علمانيين وإسلاميين، الصراع في الواقع الحالي بين التيارات الإسلامية نفسها، وقد كتب الدكتور عمارة كتابا حول ذلك وهو اليمين واليسار في الإسلام، فهل حديث اليوم مغاير لفكره الذي تعلمناه في ذلك الكتاب؟ جواب الدكتور محمد عمارة. الدكتور فؤاد يقول: إنني قلت إن الاجتهادات الإسلامية تمت بالعكس. أنا قلت إن هناك عشرات القضايا تحتاج إلى اجتهاد، ولكن فيه اجتهادات تمت وتتم. لقد اتفقنا الآن على أن هناك اجتهادات تمت، على أننا نحتاج إلى مزيد من الاجتهادات. النقطة الثانية: أحيي تحية حارة الدكتور فؤاد وإجابته على هذا السؤال الذي وجه إليه، وقوله إنه لو قدم من التيار الإسلامي حل يواجه كل مشاكلنا لكان هو أول المصفقين، وأقول إن هذا موقف شجاع أحييه. وأما السؤال الذي وجه إلي فيبدو أن هناك خطأ من السائل، فأنا لست صاحب كتاب اليمين واليسار في الإسلام، وصاحبه هو الأستاذ أحمد عباس صالح، وبالتالي يبدو أن هناك خطأ لدى صاحب السؤال، وشكرا. أهامش، لا يخفى أن التصفيق العلماني لتطبيق الشريعة على النحو الذي يناور به الدكتور فؤاد زكريا والذي يعتمد على مجرد المصلحة لا تبرأ به ذمة ولا تحقق به نجاء ولا يرفعه الله فوق رأس صاحبه شبرا واحدا. إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان اتباعا لمنهجه ووفاء لعهده لوجهه. ولو أن دولة أوروبية طبقت أحكام الشريعة في باب المعاملات مثلا لما رأته من كفالتها بالمصالح ما أصبحت بذلك دولة إسلامية ولا أصبح القائمون عليها من المسلمين. عودة إلى قراءة نص الكتاب، الأستاذ سعد الرميحي، شكرا للدكتور عمارة، والسؤال للدكتور فؤاد. سؤال: ذكرت أن هناك قطاعات من الشعوب العربية تسعى ضد الديمقراطية وليست الأنظمة فقط، فهل طبق البعض الديمقراطية بمعناها الحقيقي حتى يسعى البعض ضدها؟ جواب دكتور فؤاد زكريا: بطبيعة الحال لا نستطيع أن نتحدث عن الديمقراطية بمعناها الحقيقي في أي تجربة من التجارب السابقة أو اللاحقة في العالم العربي، فهناك نقص شديد في تطبيق هذه التجربة، ولكن من طبيعة الديمقراطية ومن ماهية الديمقراطية أنها متطورة وتبنى على مبدأ المحاولة والخطأ، يعني جرب وحتى لو فشلت في هذه التجربة فسوف تتعلم من فشلك وستكون التجربة القادمة أفضل قليلا وهكذا. وهذا هو جوهر الديمقراطية، إن الإنسان يجرب ثم يتعلم من فشله في هذه التجارب. ولعلكم تعرفون بالمقاييس المتعارف عليها، إذا كانت إنجلترا أقدم البلاد في الديمقراطية بالمقاييس الغربية، فإنجلترا بلد ليس لديه دستور مكتوب، وكل تجاربها الديمقراطية عبارة عن تراكم للخبرات وتحصل فيها نكسات إلى آخره. حتى في النكسات يستطيع الإنسان أن يتعلم الكثير. إذن لا نستطيع أن نقول إن هناك تجربة ديمقراطية، ولكن نقول إن هناك محاولات، وأي محاولة من هذا النوع حتى ولو كانت منقوصة يجب أن نشجعها ولا نقف في طريقها. ولكنني أعتبر أن الحجر على آراء الآخرين ومواجهة الخصوم لا برحابة صدر أو بمحاولة التشكيك فيهم أو تجريحهم أو بالشوشرة عليهم بالأصوات يعتبر حجرا على آراء الناس. إذا تم الحجر على آراء الناس لا ديمقراطية على الإطلاق. لهذا السبب أقول نعم للديمقراطية، والديمقراطية الموجودة في العالم العربي منقوصة إلى حد بعيد، ولكن المفروض أن نتكاتف لإكمال هذا النقص ولو على مدى طويل وليس من أجل وأد التجارب وهي في مهدها. الأستاذ سعد الرميحي، شكرا، والسؤال للدكتور عمارة. سؤال: لماذا التيار الإسلامي يعارض التعددية الحزبية؟ جواب الدكتور محمد عمارة: أولا، التيار الإسلامي لا يعارض التعددية الحزبية. الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله أدان الأحزاب، ولكن أي أحزاب، ليس فقط الإخوان المسلمين هم الذين أدانوا الأحزاب في المرحلة التي سبقت 23 يوليو سنة 1952. الحزب الوطني أدان تلك الأحزاب، وكذلك مصر الفتاة واللجنة العليا للحزب الوطني والضباط الأحرار جميعهم أدانوا تلك الأحزاب. كل حركات التغيير كانت تدين الأحزاب في مصر، ولكن عندما تغير الوضع الإخوان المسلمين لهم موقف شديد الوضوح، يعترفون بالتعددية بل ويقولون على لسان أكبر مسؤوليهم، يمكن أن تكون أحزاب علمانية أو أحزاب شيوعية، يمكن أن تكون أحزاب علمانية أو أحزاب شيوعية. هذه أكبر جماعة إسلامية تمثل الاعتدال والوسطية الإسلامية، فهي تتكلم عن التعددية بهذا الشكل. أما كون شرائح ترفض التعددية بل وتكفر الآخر العلماني فهذا صحيح، بل ويكفرون الآخر الإسلامي أيضا، وهذا مرض من أمراض الغلو لم يخلو منه عصر. ولو أتيحت الفرصة لتيار الاعتدال الإسلامي لأصبح الغلو شريحة متحفية مثل الفرجة على الآثار والأحجار المتلكئة. في مجرى التاريخ من العصور السابقة، وإنما الذي يجعل هذا الصوت عاليا وناقوسا مزعجا هو غيبة تيار الاعتدال عن الساحة الشرعية والعلنية، عن الساحات الشرعية والعلنية. لقد كنت أحاور أحد المسؤولين في إحدى بلادنا العربية وقلت له لقد كانت لمصر السبعينيات تجربة في مواجهة الغلو، كانت الحكومة تلجأ للمرحوم الشيخ عمر التلمساني لمحاورة تيار التكفير والهجرة، فلما لا يحدث الآن دعوة تيار الاعتدال لمواجهة وحوار تيار العنف؟ فقال لي المسؤول الكبير وماذا عملوا عندما أتيحت لهم فرصة دخول مجلس الشعب؟ لقد فشلت تجربتهم. فقلت له إن هذا الكلام يشهد لي لا لك، فلو أتحتم لهم فرصة النجاح في العمل من خلال القنوات الشرعية ومنها البرلمان لأثبتتم فشل القائلين من الغلاة إن العمل من خلال هذه القنوات عبث لا يفيد شيئا ولا يقود إلى تبادل حقيقي للسلطة. وأنا أقول لو أتحنا بالفعل الفرصة الحقيقية للعبة الديمقراطية لذبل تيار العنف، تيار الجنود، تيار الجمود، تيار التقليد الذي يعلو صوته هذه الأيام، لكن القهر وإغلاق القنوات الطبيعية هو الذي يفجر هذه التفجيرات الموجودة. ومع ذلك فإن فكرة التعددية تكتسب المزيد من الأنصار في صفوف الحركة الإسلامية، فكل أدبيات الحركة الإسلامية تتكلم عن التعددية. في الأردن يتعايشون مع غيرهم وهناك تعددية، وفي غير الأردن من البلاد. وشكرا الأستاذ سعد الرميحي. شكرا. والسؤال للدكتور زكريا، سؤال: وصفتم التيار الإسلامي بالإسلام السياسي وقلتم إننا كلنا مسلم، إننا كلنا مسلمون، فهل تؤمن بأن الإسلام هو الحاكم والفاصل في كل قضية، أم تعتقد أن هناك نقصا ينبغي إكماله؟ جواب دكتور فؤاد زكريا: الجزء الأخير من السؤال يتضمن فكرة موجهة. هذا السؤال من معتنقي الإسلام السياسي، فكرة موجه هذا السؤال من معتنقي الإسلام السياسي، فيعني فيه تناقض في السؤال نفسه، لأنه بهذه الطريقة وبطريقة توجيه السؤال يبدأ بشيء وينتهي بشيء آخر. القضية هي ما يأتي: نحن في مجتمعات إسلامية لا شك فيها، وثقافتنا جزء كبير منها إسلامي، هذا أيضا حقيقة، تربيتنا تربية إسلامية إلى حد كبير، ربما ليس إلى حد كامل ولكن إلى حد معقول جدا. وبالرغم من هذا نحن نقول إن السياسة شيء والتدين شيء آخر. السياسة مقاطعة، معلش تحملوني شوية، السياسة فيها الدهاء والتلاعب والمراوغة والكذب، والتدين يجب أن يكون مرتفعا فوق كل ذلك. يعني خبروني عندما تحدث معركة يكون أحد أطرافها مثلا إيران وهي التي تحكم حكما إسلاميا الآن، ألا تجدون في كثير من الأحيان تصدر، تجدونها في كثير من الأحيان تصدر بيان تنفي فيه مسؤوليتها عن كذا وكذا؟ ألا تجدون في كثير من الأحيان يكون هذا البيان كاذب؟ هذا يحدث، ودي مقتضيات السياسة، فأنا لا أعيب عليها ذلك لأن دول العالم كلها تلجأ إلى ذلك، والسياسة كلها فيها هذا اللعب وفيها هذا الكذب. وهل أصدرت هذا البيان باسم الإسلام؟ لا، أصدرته كحكومة عادية تتصرف في مثل هذا الموقف. لا يصح أن تتحمل مسؤولية شيء يجري عليه يجر عليها عواقب لا تستطيع أن تتحمل مسؤولية شيء عادي، فهي في مثل هذا الموقف لا نهاية لهذه المناورات والمؤامرات إلى آخره. المفروض أن يكون الدين بعيدا عن هذا، هذا رأي البعض الذين أنا منهم، لكن إذا كان هذا الرأي لا يروق للآخرين فلهم مطلق الحق في الدفاع عن وجهة نظرهم. الأستاذ سعد الرميحي، سؤال موجه إلى الاثنين، سؤال: ألا يجد المفكران الكبيران بأنهما أرجعا كل مصائبنا للغرب ونجدهم يطوفون معه على نفس الخط في الخليج؟ جواب دكتور محمد عمارة: قبل الإجابة على هذا السؤال الأخير أنا لي تعليق صغير على إجابة الدكتور فؤاد حول السياسة. السياسة في المفهوم الإسلامي من الفروع وليست من أصول الدين، وبالتالي الخلاف فيها حتى بين الإسلاميين وارد، ومعاييره الخطأ والصواب وليس الكفر والإيمان، بل إن كل علماء السنة يؤكدون على أن الإمامة والخلافة وكل ما يتعلق بها ليس فيها تكفير، لأنها من الفروع وليست من أصول العقائد ولا من أمهات الاعتقاد. القضية الثانية هي أن مفهوم الدكتور زكريا للسياسة هو المفهوم الغربي، إنها الكذب والمكيافيلية والغاية تبرر الوسيلة. هذا ليس مفهوم السياسة في الإسلام. تعريف السياسة في الإسلام هي التدابير التي يكون الناس معها أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وهذا تعريفه ابن القيم، فهي مضبوطة بالأخلاقيات الإسلامية. القضية الثالثة، هناك فارق بين المسلم والإسلامي، كلنا مسلمون، أما الحركات الإسلامية التي تحمل مهمة المشروع الإسلامي فهي التي ينطبق عليها وعلى حملة هذا المشروع وصف الإسلامي. في الماركسية يقولون الطبقة العاملة هي صاحبة المصلحة في الاشتراكية، ومع ذلك لم تترك الاشتراكية للطبقة العاملة، وإنما قالوا لابد من أن يكون هناك حزب طليعي، كتيبة طليعية. إذن كل الأمة مسلمة، ولكن من يحمل هم وأمانة الجهاد في سبيل المشروع الإسلامي للنهضة هؤلاء هم الإسلاميون. ولم تظهر أوصاف الإسلامي للنظم والجماعات إلا عندما ظهر البديل غير الإسلامي، ففي عصر الاجتهاد في الإسلام وفي العصور الأولى لم يقولوا مذهب الشافعي الإسلامي أو الحنفي الإسلامي، لأنها جميعا كانت إسلامية، ولكن عندما ظهرت مقالات غير إسلامية ألف الأشعري كتابه مقالات الإسلاميين، وكذلك كتب البلخي كتابه مقالات الإسلامي، فلم توصف الأحزاب والجماعات في تاريخنا الحديث بأنها إسلامية إلا عندما كانت هناك أحزاب ونظريات علمانية للتمييز عنها، ففارق بين المسلم والإسلامي. أما عن السؤال المطروح فلا أنا ولا الدكتور فؤاد أرجعنا كل الأمور للغرب، ولكني ركزت على الفاعل الأصلي في كثير من مشاكلنا، فأنا لا ألقي التبعة كلها على الغرب رغم ما فعله ويفعله الغرب بنا، وشكرا. الدكتور فؤاد زكريا. الدكتور عمارة رد علي ولم يرد على صاحب السؤال، رأى أن إجابتي من الخطورة بحيث تستحق التعقيب، وتعقيبا على هذا التعقيب، هل خلا التاريخ الإسلامي من مؤامرات القصور؟ الممارسات السياسية هي وهذه هي طبيعة السياسة، ولهذا فإن مسألة السياسة مضبوطة بالأخلاق، هي تعبير عن أمنية، فالواقع مختلف تماما، وشكرا. الأستاذ سعد الرميحي، شكرا للأستاذين الكبيرين، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.